السلام عليكم ميك 19 بودكاست كلام كثير. اهلا وسهلا يو ورا بويز بكم جميعا في حلقه جديده سنشيرو كلام سنشيرو او كثير زياد كثير بشبت فيك للاسف يا اكرر عبد الرحمن كمان ترى ايش هي عبد الرحمن برضو من الاسماء ما يعرفون عن راكان راكان ده خلاص الماضي انا حسبني حسبني لسه انت صلاحيتك بالسوت اللي لابسها دي قول لهم ليش لابس سوت لانه عشان البودكاست ليش لابس يعني لانه كابتن الحين سنتين الغير مستعد جاي اي شيء ثالث حلقه في سبوتيفاي ناس ايوه المستمعين يوتيوب او سبوتيفاي احنا موجودين في الاثنين ممكن في حد ممكن يعرف بس سبوتيفاي بدون يوتيوب لا ما ادري ايوه صح في وحده كلمتني على سالفه ايه تسمع بودكاستات كثير في سبوتيفاي على سؤال الحلقه اللي فاتت هل سبوتيفاي يقترح بودكاستات ثانيه ولا لا أيوه. الاجابه طلعت ايوه يقترح والله إيه تقول انا في بودكاستات كثير عرفتها من سبوتيفاي بس مشكله سبوتيفاي للان في الداشبورد حقه يقول لك انه احنا ما ندعم الريجن ذا ما حيطلع ما تقدر تطلع منه فلوس الريجن السعودي السؤال الحق الحين ليش الناس قاعده تنزل هناك اللي يدعم الريجن السعودي ما يدعم لا في برنامج عندهم اسمه انكر حقهم اظن اسمه انكر ايوه انكر هذا اللي ترفع عليه البودكاست ايوه تقدر تشوف الحسابات كلها فلما تروح تشوف الفلوس يقول لك يور كانتري دازنت سبورت مدري ايش بس مدري الحين لو حطيت نفسي مثلا في امريكا هل يحسبوا لي فلوس لازم حساب امريكا الظاهر شيء زي كذا جيب فلوس امريكيه جيب مي ذا ماني مدري يعني هل الناس تنزل سبوتيفاي بس فور ذا فون اوف ات ايه ممكن ما اعرف صح الناس تعرف ينزلوا تعرف منصه كذا تنزلك في كل مكان فهمت سبوتيفاي جوجل بلاي ابل بودكاست يبغانا نبدا نتوسع في البرامج دي مشكله الموضوع والله يطفش بعد ما ترندروا لازم ترجع ترندروا على جوده صوت ترجع تهتم في الصوت مره ثانيه هو لازم تهتم في الصوت ايوه خصوصا بعد اخر حلقه دود الصوت الكاميرا الاضاءه انا اقول لكم المشكله الاساسيه اللي واجهتنا في الحلقه اللي فاتت ايش انا كنت اعرف انه بيكون في صدى سليمان متوقع جدا 100% بس قلت الصدى حقه لو صار سينكت مع صوته الاصلي ايش علي زي غبي انت الصدى حقك والصدى حقي زي انت غبي اسمع اسمع حيسوي السينك انا اقول ايه يا اكيد الصدى حقه اللي قاعد يطلع في المايك حقنا لو سويت له اخذنا التسجيل حقه يس حيصير سينك على طول بالضبط بس المشكله انه سليذرمان قاعد تسجيله في صدى صوتنا واحنا متاخرين ايوه كل واحد متاخر عن الثاني مستحيل مستحيل والله طفشني مره الحلقه اللي فاتت طفشني الاضاءه مدركين امها بكرسي ومخدات تدري انه سليذرمان كان يقول نكت بس كنا نسمعها كذاب والله كان يضحك حزني كان يقول نكت وانا وانت نسولف ما صوته ما يطلع يكون عنده لاق ولا شيء ويقعد ساكت هو يحسبني طنشنا حزني لا انا مضحك القصيمي مضحك والله حزني كثير ترى الله عانينا والله وقعد معنا كثير عانى طلعنا 3 ساعات ممكن كم ساعتين ممكن ساعتين قبل وثلاث ساعات في التسجيل ايوه يعني 5 ساعات ايه ساعتين هنضبط خش جوجل بلاي خش ديسكورد واسوي حساب ديسكورد جديد واضيفه وافتح شبكه من جوالي ولا تزبط خلصنا المواضيع كلها احنا باقي ايوه خرجنا على كل شيء خرجنا تجربه قصيميه اعرفها قبل ما ينزل يضحك انه في ناس يقولون الوضع كان بينكم اكرد كنت اتمنى لو انكم انا ما حسيت كذا مره انا ما حسيت بس هم في ناس في واحد او اثنين كذا قالوا انا اقول قاعد يقولون اتمنى لو سولفت معاه ربع ساعه وانا اقول يو دونت نو ما تعرف سولفني معاه اكثر واحد سولفنا معاه من اللي جو ايوه قبلها حرفيا والله كان رهيب بس استمتعت معاه لا قلت شت والله ايوه هذا كان ريكاب البودكاست الماضي حق سليذرمان اي ريكاب البودكاست الماضي موضوع اللي انا صراحه ابغى اسمع رايك عنه اللي هو موضوع طلال فيس فايروس سالفته لما نزل فيديو اخير ايوه اتكلم فيه على خلنا تمسح طاوله ايه اقول لك شغال تمسح طاوله كنت اسوي كنك في البار في واحد قال لي انا شفت نقطه سوداء رحم امك شيل النقطه البيضاء ازاي تقول لي ايوه انا حسبت الشاشه حقتي وسخه اطالع النقطه البيضاء هذه لا تمسح ايوه والله هذه طب هذه عادي من الطاوله يعني ما انا قلت لي من حلال في الطاوله كتبت لي في كومنت حرفيا بكنا يا دي مسلم هذه لانه يضحك مره معصب سام مقطع كل يوم انا ليه ساعتين اطالع في النقطه البيضاء نقطه من الخشب انت هنا لا طالع فيها قال مسح الطاوله شوف ما يدري انا كل يوم اخذ المناديل ما قلت بس الطاوله زي لبله روح اسمع البودكاست سبوتيفاي هناك ما في نقط بيضاء المهم فيس فايروس ايوه فيس فايروس نزل فيديو يتكلم فيه عن خروجه من الكلام في كلام فيز و ذكر من الاسباب الرئيسيه من خروجه سالفه التويته حقته اللي كتبها لما قال منطقي. even if فيز does I don't ايه your thoughts انا تكلمت عن رايي في مقطع والله انا اشوف ابغى اسمع رايك انا اشوف على انه نكره هذا الشيء احنا فهمت ايش اقتضاك؟ والله ما في شيء. ايوه علينا احنا نكره هذا الشيء، ورغم من عنا انه موجود الشركات هي تتحكم بهذا الشيء من ناحيه الاجنده اليساريه، وتكلم عنه لان طفشنا ال جي بي تي كله. لكن نشوفه مره كان متوقع، فهمت؟ إيه. يعني انت مع مع شركه فيز هي يمكن الرائده في كمجال الكلان، يعني اكبر كلانات إيه. العالم، و99% من جمهورهم اجنبي، انت داخل كواحد من الشرق الاوسط، للاسف كنت مره مع خيار صعب، فهمت؟ مع انه منطق انك تقول يا اخي انا مسلم ما ادون سبورت ذس شيت، فهمت؟ بس نفس الوقت مره احس منطقي يسووه انهم يشيلوك، لان هم اصلا كذا خلاص، فهمت؟ يعني ما بدك تلومهم، رغم انك تلومهم يعني، بس هم كذا خلاص هم اصلا. يعني هل تشوف انه مستحيل اي لاعب عربي مسلم يقدر يدخل فريق عالمي اذا استمرينا على ذا المنوال؟ لا يعني سير ماجد، سير ماجد لاعب في اوفر واتش، والحين يلعب في اوفر واتش ليج وداخل فريق اجنبي، فاهم؟ انا ما اعرف الصراحه، ما يمديني اتكلم. محمد صلاح يلعب مع ليفربول، مع هذا فريق انجليزي، ويسووا كل شهر جون. طب ليش ما صار نفس الشيء معاهم زي اللي صار يسووا هم كل شهر جون مسموا هذا حق البرايد مانث؟ هو يسكت، فهمت يعني؟ مو للاسف، فهمت يعني؟ انت في بين منطلق خيارين، وصعبه كلها الاثنين، مره صعبه. المنطلق الاول انك هو اللي ممكن يعطيك كذا راحه ضمير، ممكن، بس فيه حيكون في تخلي زي اللي سوى فيروس، انك في النهايه تترك الشيء هذا، يقول الله يعوضني بشيء افضل، فاهم؟ يعني سواء الحين الكلانات العربيه شغاله والله، فيها فلوس، في رعاه، في محتوى قاعد يمشي، يعني مصيرها، وفي استثمارات قاعد تجي السعوديه، في مصيرها، في لسه الحركه تجي. والخيار الثاني عندك انك تثق في المتابعين، فهمت اللي انتوا عارفين وانا عارف ان انا ما ضد هذا الشيء، بس انا اقدر اتكلم، فاهم؟ او انا ماني في مكان اقدر اقول اوه ترى انا هنا، رغم ان انتوا عارفين انا ضد هذا الشيء، بس هذا الشيء خليك تروح للسبب لو انه خلاص لازم تترك هذا الشيء، فهمت؟ والله ما ادري، الموضوع مره صعب، مره صعب. يعني اقول لك هو ما هو خلاص، يمكن انا سهل. يمكن انا اشوف افضل شيء ممكن تسويه انك ما تتكلم عن هذه المواضيع في تويتر، بس لا يجيك هجوم، من مو يجيك هجوم، يجيك تساؤلات. هو نفس اللي قال، انا قال انا ما تكلمت لين جاتني تساؤلات من الجمهور حقي. اوكي بس انت يا فايروس، فاهم؟ فاهم قصدك، بس انا ممكن اقول ممكن تويتر مو افضل مكان تكتب فيه، يعني لو قالها في مقطع يوتيوب او قالها في بث مباشر كان يكون في استرسال احسن بينه وبين المتابعين، وحتى بين الفئات الثانيه كلها. تويتر كمان سالفه لانه تويتر دائما مكان ما يؤخذ، دائما الاسترسال فيه ضعيف، دائما المواضيع تنفهم بشكل غلط. فيمكن حتى هو يعني كاتب الموضوع زي كذا، ايفن فيس داز مدري، يمكن البعض اخذوه انه هجوم مباشر، مو الاجانب زي كذا اخذوه، اخذوه انه هجوم مباشر عشان زي كذا هم زعل. وصح انا ممكن لو حسيته، لو ممكن مع انه ترى المفروض يكون له حق الخيار انه يقول هذا الشيء، فاهم؟ مفروض يا اخي مره منطقي انه يقول يا اخي انا ما قال ايش عنهم، انا مسلم لكن ما في علاقه بهذا الشيء، فاهم؟ جدا منطقي انك تقول هذا الشيء. بس زي ما قلت لك، ارجع للشيء السبب الاول، فيز وراها جمهور برضو، وتغريتهم فهمت انه يدود هذا هذا هذا هذا هوموفوبك، هذا ضدنا، هذا كله كيف انتم شغالين معه، فاهم؟ وفيس سوت ايش سوت؟ مالي طلعت بابليك ستيتمنت ولا طلعت كذا شيء علني، انه حتى فيز انحطت موقف سيء، لانه لو قالت لو طردته تنحط موقف زبال، انه انت منتم مع حريه التعبير عن الراي، واذا خلته او روجت له باي شكل من الاشكال بيقولوا ان هذا هم هذا كيف تدعموه، كيف تدعموه، فالكل انحط في موقف الزبال. فيس سوى الخيار اللي تحت الطاوله، اللي قطعوا عنه كل سبونسر تحت الطاوله، انتهى عقدك خلاص روح، حتى ما انت عقده ما ادري، المهم هو مشي، يعني انا خايفين يقول بمشي، فهمت؟ أيوه خلاص مشي امشي. بس اني صار له يعني مره محزن، بس انا شفته كان تعرف شفته من بعيد، شفته من بعيد، رغم اني ما ادري كيف الحين اللاعبين قاعد يسووا، يعني اللاعب العرب ما اعرف كيف ايش الخيار اللي حطوا فيه. ممكن قلت لك يرجع للخيار الثاني، انه اللي الجمهور اللي يتابع واثق ثقه فيه 100% انه انت عارف ان انا ماني لست لي علاقه بالشيء الفعلي اللي يصير، لانه الشركات الكبرى كلها تدعم هذا الشيء، تويتر يدعم، فيسبوك يدعم، انا جزء من هذه المنظمات يعني بطريقه او باخرى. ف ما ادري هم اللي قاعد يتعامل معهم بنفس هذا الشكل ولا لا، ماني داري، فهمت؟ يعني قلت لك محمد صلاح مثلا، يعني واحد من قاده ليفربول، وفي البرايد مانث ما ادري ايش يسوي، اكيد هم حتى هم تجيهم تسالات محمد صلاح طبعا، يعني لاعب في لاعب باريس صح اللي قالوا لازم تلبس مدري ايش، دائما كل وسألوا ايقاف، فكلهم تجيهم، بس خلاص هم يسكتون يعني ما يا بالضبط. بعدين والله كويس انك طلعت من فيز يا عمي، ايش اروح غير الله، انا احسه كان متوقع في فيز. لا بس فيز لانه هم اشهر شيء في كول اوف ديوتي، انا فاهمه جدا، بس يعني هو فريق يس هو كان هو بس كان ايش لو سوى كاكونت كريتر في انا متاكد كان مره بيكون شيء، يعني هو حلم طفوله، انا مره كنت احب فيز وانا صغير بالضبط، عشان كذا اقول لك الخيار الاول صعب الخيار الثاني برضو فاهم اللي مسكين بس باذن الله يعني الله يعوض بشيء افضل حاط موسيقى حزينه بالفيديو حقه ما نشوف ناس كثير كانت تتكلم عن هذا الشيء ليه موسيقى حزينه انا ما اشوف له اغلب انا اقول لك ليش انا اكره الموسيقى الحزينه في المقاطع لانه اغلب اللي يحطونه يبغوك تتعاطف معاه يعني صح فاهم قصدي ايوه على الموسيقى تحطها حسب الشيء اللي انت تبغى انا ما ما ما انا ما اشوف انه لا له داعي يحط موسيقى لانه اصلا قضيته اصلا هي قويه يعني يعني اذا راح تتعاطف معاه بدون موسيقى بس لما الواحد يحط موسيقى تحسها شوي غريبه منه يعني إيه. يعني ما لها داعي الصراحه انت قضيتك قويه ما يحتاج بدون موسيقى تقدر توصل فكرتك عشان كذا انا ما احب اللي يحطوا موسيقى الصراحه موسيقى حزينه موسيقى اللي ابكي غصب ولا احزن غصب ايوه اللي كان ولا بس موسيقى بشكل عام قصدك موسيقى لا لا لا يعني يعني زي هذه المواضيع الحساسه إيه. يعني واحد مثلا يتكلم لك عن موضوع الاكتئاب وما الاكتئاب يحط لك موسيقى حزينه ما تقدر تاخذ المحتوى يعني تبغاني احزن عليك انت ولا تبغى تفضفض ولا ايش تبغاني احس بالضبط عشان كذا انا ما احب انا بقولك انا ما تضايقني كثير بس فهمت متفهم اللي يقول لك يا اخي يعني حاط موسيقى تبغى نبكي معاك فاهم لا لا انا اقول لك انا اللي بعض الناس يبان عليه يعني لما نحط له موسيقى حزينه واضح انه هو يبغاك تتعاطف معه أوكي. بس طلال من الفيديو اللي شفته ما اشوف انه كان حزني والله أنا. ما يعني هو بالفعل تحسه كان خيار سيء منه بس اختيار سيء انه يسويها بس ما هي مقصوده منه إيه؟ فعل غير مقصود عشان كذا حتى في المقطع حقي ما تكلمت عليه لاني اعرف انه ما كان قاصده إيه؟ عارف انه ما كان حاطها بالان لكن أنا بشكل عام في المستقبل لا حد يسوي موسيقى حزينه إيه؟ خلي الموضوع من القلب للقلب ايوه صادق عشان كذا انه كمان برضو اعتب شويه على الناس اللي تقول لك يا اخي ترى ايش حقت بكبر طموحك فيز ما ادري او كلان في ناس ما يفهم هذا الشيء ما يفهم انه من فين الولد طالع من فين ايش كان لعب يلعبها طول حياته وش كلان فيز يمثل بالنسبه لهذا اللعبه هذه فهمت؟ ايوه فكونك انت اصلا احنا نتذكر كيف احتفلنا فيه لما طلع على فيز كان والله كان رهيب اسطوري كان بعدين انا مره فرحت لانه هو كان لاعب سنايبر ممتاز مره جدا لعيب فيز اشتهرت اساسا من السنايبرات يعني واضح انه هذا كان حلمه من الصغر هو فخرج فجاه سحبه والله يعني ايوه لا انا جاني فرح بعدين ترى بعد ما خبر خروجه رجع تكلم مره ثانيه انا اكره جيك لكي هذا اكرهه بس جيك لكي قال الموضوع بشكل محايد ما قال إيه بس كتب تغريده قال يعني ايش تتوقع يعني قال نفس اللي يقوله يعني ايش تتوقع يعني يعني حنقول لك يعني قاعد تقول انت اشياء ما هي حق تتوقع نقول لك يا اخي ما معنى امورك طيبه منطقيه قال نفس الشيء بس بعد سوال لايك سوال لايك سوال لايك انا انصدمت قاعد تقول وات ترى هو يمكن من اول ناس يبغى تطلع انا استغربت كنت يمكن فيروس ما يعرفه جيك اوكي وهذه قاعد دفيت هذا بالغلط لا يكون فيه خير بشيء طيب اسمع انا دفيت الطاوله بالغلط لا تمام كيف الحال شباب اكيد اخبار ولا تقول لي يا شوف اللقطه لا مالي دخل انا اشوف انه كويس صراحه ما في نحيل اقوى من شيك كويس ما كيف الحال شباب اخبار ولا طيبين ايوه هذا الموضوع نفسي اتكلم عنه خلوني اقول لك شيء الحين اهلي قاعدين يطلعون الجوالات القديمه من اللي كانت عندنا زمان في واحد من الجوالات طلعوه الفت نظري مره خلاني افكر زمان كانت الجوالات جوالات الجوالات كانت ابتكاريه يعني كان كذا كل جيل تطلع افكار جديده في الجوالات فانا جبت جوال مره عجبني وقاعد اقول ليش ما في احد ليش ما في دقيقة؟ هذا مندمع؟ لا ليش ما في جوالات صارت زي كذا؟ هذا جوال من سوني إريكسون. هذا يفك كذا. إيه دقيقة هذا جوال من سوني إريكسون خلاص. بري. تمام الجوال هذا أول ما نزل الظاهر فكرة سوني كانت إنه إحنا عندنا ألعاب بلاي ستيشن وعندنا ألعاب بلاي ستيشن 2 ليه ما نستغلها نحطها في جوال؟ فقرر سوني هذا الجوال اللي في ميزته الأساسية. إيه نفك. أوه دام. حسب كيبورد هي تاتش يعني. إيوه. طب. الفكرة أسطورية والله رهيب الفكرة عظيمة جدا الجوال هذي طبعا هو مو شغال الحين حاولت أشغله مراضي بس الجوال يمديك تلعب فيه مثلا ألعاب بلايستيشن 1 والله جيد أيوة يمديك تلعب ألعاب بلايستيشن 1 وأنا أشوف أنه الآن الفكرة لو طبقت الآن بيكون عليه مبيعات أنه الجوال يكون فيه جيم باد ينفق زي كذا ها الفكرة مرة بسيطة ورهيبة يعني أنا 100% حجيب ذا الجوال افكه واقعد العب العاب بلاي ستيشن 1 وبلاي ستيشن 2 على جوالي نفس ما هو بعدين ما طفشت احاول ايوه يعني هو زي كذا بعدين ما اشتري سويتش واشتري ما ادري ايش بالضبط يعني هو جوال زي كذا يكون طبيعي جدا هو يكون تاتش 2011 نزل بعدين مجرد ما تسوي كذا بام يصير جيم باد يصير تقدر تلعب فيه في ار 1 ار 2 هنا كمان والله فيه شو اقول والمريحه مسكته الازرار حقته كويسه تنضغط كويس ما في اي شيء يمنع كله من ايفون ايفون هي اللي سوت بالضبط. الحين صارت الجوالات صارت تطفش، كل الجوالات تطلع نفس الشيء، بس يطوروا لك كاميرا ويزيدوا لك مدري ايش، يشيلوا لك الحواف من فوق. الحين صار الحين رجعوا سووا هذا الفليب اللي ما ادري ليش قاعدين يحاولون، بس محاولات فاشله غبيه مره. اما هذا رهيب والله، هذا مره اسطوري. ليش ما احد قاعد يسوي زي كذا؟ سوني، سوني عندكم بلاي ستيشن، اكس بوكس، مايكروسوفت، عندكم الالعاب، عندكم حصريات، عندكم امور حلوه، جيم باس ومدري، استغله حطه في جوال، خلي الناس اللي عنده جوال وجهاز الالعاب محمول. ما في كذا مستحيل، ما في. صارت تركب اضافات ادابترز ومدري تقعد تلعب، بس يعني تخيل زي كذا، انا طفشان دايم العب كراش باش، العب بيبسي مان، فجاه قرر بدي اخش سناب شات، العب فانسي فجاه، بعدين اخش تويتر، ايوه ارجع اقفل، اخش يوتيوب اتفرج مقطع يوتيوب، وارجع العب جيم جيمين زي كذا. ماي جاد، بيكون شيء اسطوري. هذا ليش مو موجود؟ انت قصدي والله حميد شيء اسطوري. دورت على جوالات تكون فيها جيم باد بس مين موجوده، هي الفكره كلها انه هذا من سوني، شركه سوني نفسها، فكان شيء ثوري. حاولت اشغله قاعد احاول، مو راضي شحنته. ايوه المشكله الاساسيه في مشكله بطارية، الظاهر هذه كانت مشكله ازليه في الجهاز، لاحظت ناس كذا يشتكون من فيها بالانترنت. بمجرد ما تشغله تطلع لك شركه سوني ويعيد، تطلع لك شركه سوني ريكسن ويعيد. ولما بحثت في الانترنت يقولون انه لانه الجهاز خلاص بطاريته تصير ضعيفه، فمو قادر يسوي بوت للجهاز، فيقول سوني حاول ما يقدر، سوني حاول ما يقدر. فالمشكله نفس الجهاز، غيرت البطاريه نفس الشيء، ذا سيم بروبلم قاعد تصير معي، فخلاص هذا عمر الجهاز. بس سوني نزلت ذا الجهاز وسحبت عليه خلاص. طيب سووا حاول مره ثانيه، ترى كاميرته تطلع رهيبه. شفت واحد امس، مو واحد، ما ادري قبل كم يوم، راكان اظن، شفته في في المكتب حقهم حق شيريا، كان واحد معاه جوالات قديمه حقتنا زمان، جات كاميرا رهيبه بالله. انا كنت احس ان كنا نصور بكسلات، بكسلات، انا افتكر ان كانت بكسلات رهيبه عادي، مكرجه من كاميرا سامسونج بكسي. انا قاعد اشوف جوالات جيد والله كاميرات. انا اذكر اول مره اشتري جوال كنت في المتوسط، كان ما ادري الناس كان عندها الظاهر بلاك بيري ولا شيء، اشترى لي والله في ابتدائي اظن، فهمت. انا اخذ جوال اولى ثانوي، ففي مره اشترى لي جوال كذا نفس هذه القديمه، ذيك القديمه ما فيها لا سوفت وير ولا شيء. اتذكر في اول يوم اشترى لي، هو عدان يوم الظهر بعد المغرب، رحت في مجمع العرب مع اقاربي كذا، كان في سينما في مجمع العرب، حرفيا طلعت من السما جوال مو موجود. سينما؟ ايه قريب كانت في سينما حقت ذيك 3D. حس بسينما صراحه، لا فجاه يجيك لي كذا رش لك مويه من تحت وانت تحس انك مره فاله، وجوال ضاع. قعدت بعد 6 سنين ما اخذ جوال. اوه شيت دود، انا ما كمل ما كمل 4 ساعات. ايش كان الجوال؟ بس جوال وقتها كان غالي، فهمت؟ اللي قال لي اه امسك. بس انا ترى من انا من انت قد استعملت بلاك بيري؟ ايه كان معي بلاك بيري والله؟ ايه انا من الجيل اللي ما استعمل بلاك بيري، اللي كان حلو. اوه الكيبورد حقه كان مره فنان، ما كان عندي لا بي بي ام ولا بلاك بيري. موني محروم، موني محروم، كان عندي كل شيء، بس ابوي كان رافض فكره اني اخذ، انا صغير اخذ جوال. فما اخذ جوال الاولى ثانوي، فهمت؟ كذا اخواني كبار عندهم، اخواتي عندهم زكي، بس انا لا انا اخذت البلاك بيري وانا اول متوسط، كان اول جوال لي اول متوسط، بس كانوا اغلب اللي حولي كان معهم جوالات، في الابتدائي ثالث ابتدائي رابع ابتدائي كان معهم جوالات، بس الجوال ما كان يسوي شيء يعني، ما في سوشيال ميديا، بس اتصال ومدري لعبة بلاك بيري كان شغال، لعبة الثعبان وبس. أول متوسط دوب دخل بلاك بيري. إيه بلاك بيري متوسط دخل وقتها، إيه وحتى وقتها يعني اليوتيوب ما كان يشتغل فيه كويس، ما كان يدعم دي الأشياء كويس. كان بي إم كان 24 زق. إيه كان رهيب والله، كان حلو بس رهيب، تدفع خدمة بمية ريال الظاهر في الشهر، كان مزعج شوية. الله كان ديب دارك ويب، في أشياء غريبة والله. والله كان ممتع، ممتع الله، في فوايح ليال، في سلسلة بودكاست حمار غبي للناس كلها على إنه شيء رهيب. بينج بينج بينج بينج. إيه الله عظيم، كان شيء عظيم. بس هذا والله ريفولوشنري يا جماعة، سوني كمان سوني والله فكرة عظيمة، تكفون رجعوه. We want Xperia play back. أخذها من جد المناهض هذه. والله مرة. واحد ورا سوني أبشر تم. تعرف اللي كذا حتى تشوف لما تفكه. كذا سموذ اسبوع ساتسفاي مره، بس والله فنان والله العظيم. انا اتوقع الفكره ناجحه جدا، شو حتى حاطين علامتهم تحت على اليسار. اي شايف علامه هذا اكسبيريا كان في عارف، كان ميم عن اكسبيريا. ايش كان هو جوالات بس هذا اكسبيريا بلاي. لا كان في ميم عن اكسبيريا، ما تعرفه؟ لا اكسبيريا ما اعرف ايش كان. يا رب اللي يعرفه بدايه، اللي هو الظاهر كذا واحد اسمراني كان يقول في اكسترا نمر البر. ايوه حق نمر البر. لا مو هو، مو هو ايش بوس اخوه، ما يقول الله يقرفك. لا مو هو، واحد ثاني والله ذكر، كان في يقول اكسبيريا، نسيت مين والله، ما اعرف مين اكسبيريا ذا. حطه هنا جوال الذكريات، اديني هو. لا خلينا حطه في جيبي. لا بس كيف جيد صح؟ يب بس والله زمان كانت الجوالات كان فيها ابتكارات، كل يوم كذا جوال يطلع بفكره جديده. الحين صار والله يطفش شاشه كاميرا بعدين والله تتش ضايق يا اخي. حتى لما من اجي العب العاب قديمه طبعا في ميليترز تقدر تحملها، اعرف الحين في ناس في ميليترز تقدر تحملها، بس مو نفس الضغط، والله مو نفس الضغط، يفرق يا اخي. حتى الكتابه في الايفون لما تجي تكتب طق طق طق طق تتش يضايق، اما الكيبورد مره احلى. يعني لو رحت استخدمت الكيبورد حق بلاك بيري الحين يعتبر شيء فنان مره، شيء كذا محترم كذا لما تكتب يعطيك شعور كان رهيب. كان يكتب في سرعه كان رهيب جنب جنب طق طق طق طق تغلط حاف تضغط مدري ايش وتمسح بسرعه وترجع. ايه كان احلى والله لما تضغط شيء تعرف انك ضغطته. يس سير. مو تضغط حرف الالف والميم والدال نفس الوقت انت داري ركب عليك 17 حرف يضغط. والله ما ادري الزبده والله، يمكن قعدت احاول اصلحه ذا يومين كامله. ايوه والله ضبط، اشوف حلول ما ادري. مشكله الجوال مسحوب عليه، ما في ناس تتكلم عنه كثير، والحلول مره قليله. فجاه تشوف هندي في عام 2012 يحاول يصلحها. والله كان مره التعليقات والله ذس از سود ماي بروبلم كذابين. انا نفسي مره المقطع يا عمي، كل اللي كاتبين كل اللي التعليقات اللي قاعد اقراها كانت فيه ايوه غبي فه يا اخي ذا. كل التعليقات اللي كانوا كاتبين بالهندي ايه ماني فاهم ولا شيء. عمي يلا حمل، تباني حمل فلاش تول، حمل فلاش تول هاكر مدري حمل يوم يوم يوم بجي اشوف قناة شروحات تعرف ايش صار. وانك الحين الهواوي حقي كان خربان، وكان فيه كذا اوي كان فيه كل ايش الصوت اللي طلعته كب عليه هو حار. كان فيه كل صوري من بداية كذا تعرف قناة اليوتيوب مدري ايش من بداية كورونا، كان فيه ذكريات حلوة. وانكسر ونسيت الرقم السري ايه صلحته، بس ما بقي مقطع في اليوتيوب إلا وسويته وبتذكر الرقم السري. هاو تو انلوك هواوي هاو تو جي 17 هندي اوه داونلود ديس فاش تعليقات كلهم يس يس. انا اقول انا عارف داونلود حشيل صوري انا للاسف في النهاية خضعت وفرمته. يا الله دود كل شيء دود والله العظيم. الجوال ذا والله مرة سيطر على عقلي اليومين الأخير، لدرجة صرت افكر بشتري واحد. تلاقيه رخيص اشتري واحد، لقيته 200 ستري قلت بشتري واحد اسوي عليه مراجعه في القناه. ما مفسر السيف هذا ممكن عليه مراجعه مستحيل قديم 2011 من اي هم كان عندهم سيستم الظاهر سوى مراجعات اشياء قديمه باقي ما سوى. فيصل السيف لا تسرق فكرتي ورع لا تقول لي ورع طبوك امزح طيب امزح ايوه عشان الموضوع يزعل بس ايوه انا من مره اشوفك حياتي ورع لا تسرق فكرتي حبيبي المهم بس والله هذا موضوع الجوالات ان شاء الله. طب ايش رايك هل تنصحني اشتري واحد 200 ستري؟ اي اشتري فلوسك زايده اشتري والله مو زايده ابدا. طب اسمع انت قلت لي انك تبغى تتكلم عن سالفه حفل جواز الالعاب حق عبد الله ريفيوز. انا ما امي انت تبغى تتكلم عن حفل جواز احنا بنتكلم. انا ما عندي راي، انا بتكلم عن راي. لا انا اسمع انا باخذ رايك بعدين انا اسالك اسئله. ايوه ايوه زياد انت اليوم اليوم كله مسوي لي انترفيور. ايوه زياد طب ايش رايك؟ ايوه وانت تسخف. طيب انا اخذ نفسي من اقول طيب انا اشوف انه النظام حاله كنت ديمقراطي بقدر الامكان. ما بزعل على بزعل على عموما والله انا مش حينحذف من المقطع. والله شوف انا اقول لك انا اقول لك تبغى ابدا اقول اه يا دكتور ما عندي مشكله اقول لك لا انا حقول انا حقول وانت تتفق معي. اوكي لا حخالفك في الراي. اوكي كمل. حفل جواز عبد الله ريفيوز اول شيء تقييمك كمقطع يوتيوب ولا كحفل جوائز يفرق؟ عادي تيجي في الصلاة. كمقطع يوتيوب أعطيه 10 فن أسطوري طيب. مرة كحفل جوائز 7.5 النص إيه يفرق. تقول 8 ذاك يوم 7.5 أنا قلت لا لا نزل نزل, نزل التقييم نزل عادي طيب ينزل ما ينزل التقييم عادي. ماهر مو ماهر لازم ينزل التقييم نعطيه مجال من الحين. طيب أيوة أنا أقول لك اللي ما عجبني اكثر شيء ما عجبني. نبدا باللي ما عجبني. اوكي أسوأ شيء في الحفل اللي مره ضايقني المقدمين قاعدين يقرون. يا ساتر انا ضايقت والله. انا هذا الشيء ضايقني في الجيم ووردز الاصلي، وهذا الحفل كمان مره لاحظته. المشكله الاساسيه في الحفل هذا واضح انه بريفيوز هو اللي كاتب لهم الكلام وهم قاعدين يقولونه وقاعدين يقرونه يعني كذا عيونه كذا. لا بس شوف مثلا وملزلز وراح كان الشاي ما انا ما وقتني عجبوني لانه واضح انه كتبوا كلامه بس خصوصا ملزلز ملزلز وحتى حتى ركان كان في انطلاقه واعطى كذا ركان ترى عنده سيت اب ويلعب من عام 1999 كمل والله حطوا عليه ذاك اليوم كثير. طيب لانه استلموه الجيمرز انا اشوف الصراحه والله لا يحطني في جيمر انا اشوف الجيمرز ما لهم برر الصراحه يهاجمونه عنده ستة بيلعب مع 1990. كيف تهاجم واحد عنده ستة بيلعب مع 1990؟ هذا غبي. شوفك يعني عادي تهبد ما في شيء لو هبت, بس انك عندك ستة بتلعب 99 مو مكان يسوي ميمز كثير عليها. كان بعض يضحك صراحه. اللي يشرب قهوه, مو يشرب قهوه, اللي اي اللي قاعد يشرب قهوه يقول سالفه اللي شخط على الفرشه, يقول رحت الفندق وشخط على الفرشه وقالوا لي ادفع 100 درهم. والله ادفع 100 درهم ما هات اغسلها بريالين وارميها في وجهك. ما شفته؟ لا. في واحد زي كذا قاعدين يصورونه, واحد اظن اخوه قاعد يصور, هو يقول السالفه للناس كلهم. كل ما قابل واحد من افراد عائلته يقول له السالفه ذي اللي صارت. ايه. وذا اخوه يصور ويقعد يضحك عليه, اللي يقول اول مره تصير له احداث في حياته. قاعد يقول انا قسم 1990 قاعد يعيدها كل مره. ضحكني من طلع ستوري. والله بس شبع عليه خلاص. استلموا اسبوعين, استلموا اول ما سووا المقطع من كذا فيديو, بعدين رجع واحد حط الظاهر الكليب مره ثانيه ورجع استلموا ثاني. وانا اقول اوكي دود. طبعا شطحنا مره لركان, كمل حب جواز بعدين رجعت. ايه ايش تقول عن ركان؟ ايه اقول لك ركان كان في انطلاقه. ايوه يعرف يتكلم هو, قال انطلاقه مره حلوه اكيد لانه يلعب من 99. طيب وملزلز نزعز الجوت, الجوت نزلز قال يا ابوي والله كلام جميل. ايوه ايوه وبعدين ملزلز كذا شنجي مكامي يس كذا ربط اثنين يس زي الفل يس باقين. الله يعطيكم العافيه. والله كانوا يعطيكم العافيه يا شباب. انا لو مثلا بقدم حفل ولا شيء وزي كذا وبيدي اني انا اكتب كلامي حكتبه, لانه حيبان لما انا اتكلم وكلامي حيبان 100%, ولازم اقرا واتاكد وراجع سكريبت. اصير ممثل ما اصير مقدم جوائز. اقرا سكريبت وصيغه بكلامك. ايوه خلاص بالضبط, تكون في هويتك موجوده. ايوه بالضبط خلاص. حاول كمان تفهم, مو لازم سكريبت انت تكلم بنفسك عادي. بعدين انا اقول لك ابو ريفيس كان عنده كاميرتين, كاميرا اساسيه كاميرا مساعده كذا وكذا بالضبط. يعني كان يقدر الواحد يتكلم بعدين اذا غلط يرجع يكمل من نص كلامه, فاهم, عشان يسهل الوقت ويستخدم الكاميرا المساعده, فيكون في كت بس مو باين, يعني كانه راح للكاميرا. انا شو كان كذا يصير, هذا شيء ضايقني صراحه لدرجه اني وصلت لمرحله اني ما عاد صرت اعرف ايش قاعدين يقولون, بس قاعد لغه اشارتهم في عيونهم والاكوردنس اللي قاعد يصير قدامي. هذا شيء ضايقني والله. في انا اللي ما عجبني في الحفل, مو اللي ما عجبني, اللي كنت حاط سقف توقعات صراحه. الله شويتين يعني يا اخي. انا اقول لك حفل السنه الماضيه, حفل ثالث سنه صح؟ وش هو هذا ثالث سنه يسوي؟ ثالث سنه ايوه. الفرق اللي صار بين السنه الاولى والسنه الثانيه اسطوري, فهمت؟ مو عشان كنت شغال فيه, لا اسطوري كان يعني. انا حيبين العيده في يوم من الايام. طيب انت يعني انت تشوف افضل نسخه للحفل هي النسخه الثانيه؟ اسمع اقول لك صح ولا لا؟ لا اسمع اسمع اسمع. طب بس قول صح ولا لا. ما اتذكر حفل السنه الماضيه كيف كان الحين, فهمت؟ ما اتذكر كيف كان. حتى ما اتذكر شاشه سوداء, بس اتذكر كان كنت ابغاك خلفيه سوداء. تبغاك تقولي واقول لك عشان انا لا ايوه. بس كان في نقله بين الاول والثاني, كان في نقله ممتازه كذا وحط جهد عظيم. غير مدقق سوى شغله. المهم بس بين الثاني والثالث سقطه صح يا اخي. انقلع يا احمر ازعج امنا. لا لا قول قول. يعني ما تحس صار في امبروفمنت عالي؟ بالعكس افضل حفل السنه هذه, افضل حفل. انا من اليوم شفت اصلا الختاميه ما كان في اسم واحد كريه, انا قلت يمينا بالله انه يفهم. بالله طبعا. طيب ايوه. المهم بس الفرق بين الفرق بين الفرق اقول لك اطلع من طور الرسم ما اسمع كلام. انا اعتقد ان الفرق المجري. الفرق بين السنه الجوهري ايش قاعد يقول كمان مجري. اصل تحت الفرق المجري خلاص تعبت. الفرق الجوهري من عيال تكلم اقول اسمه تفاير هنا مفجوعين قلت السالفه كم ما في الفرق الفرق الجوهري بين الحفل النسخه الاولى والنسخه الثانيه كان كبير. النسخه الثانيه والنسخه الثالثه كان نفس المستوى حتى يمكن اقل في ديكلاين بسيط. صح صح هذا هو قصدي. حلو الناس اللي جابهم, بس خلاص انا بعد ما حلق الحفل الثاني انا صرت متوقع ان عبد الله الفيز حيجيب ناس زي كذا, شنجي ميكامي وغيره. انا متوقع يعني انا عارف انه عنده قدره انه يجيب ناس زي كذا, بما انه جاب مثلا هيدو كيجيما يعطي الجائزه وكذا, فانا متوقع انه شخص هذا يقدر يجيب. فمساله انه يجيب ناس زي هذا, مع انه كوتارو كان حفل شيء جيد مره, والله شيء اسطوري. يس بس انا فرحان مره كوتارو. يب بس انا متوقع من عبد الله الفيوز ما شاء الله من الجهد اللي يحطه, انا متوقع منه اصلا يجيب ناس زي كذا. فما كان شيء اللي اوه مفاجاه هذا جاء واو كيف جبت هذا. خلاص انا عارف انك تقدر توصل له. بس كان نفس الحفل كان نفس السنه الماضيه بس على طب ايش ممكن يسوي يعني؟ خلاص لازم ياخذ نيكست ليفل ثاني، خلاص لازم يكون حفل حقيقي نفس الحفلات الثانيه. يعني بما انه طب يعني انت تبغى يصير حفل مسرحي؟ يس يس لابد لابد خلاص. بس ابو ريفيوز اظن قال يتمنى انه الحفل الجاي يكون مسرحي. اي مثلا يعني خلاص انه يطور حفل المفروض من الماضي هو يصير حفل مسرحي خلاص لابد من الحين. فنقول لك انه الحفل الجاي لابد انه يكون مسرحي خلاص، لانه هو نوعا ما حط اسمك هو الحفل الاكبر، فيقدر ياخذ السلطه هذه انه يكون. لا لا انا حق ترو جيمنج شوف اكبر يكمل شنو اكبر. ايوه شوف ما شفت دكتور دريع ترو جيمنج والله قاعدين يحاولوا، بس الصدى اللي قاعد ياخذ حق دريز اكثر. هل قاعدين يحاولون اردي قاعد يحاولون ما ادري انا صراحه يعني ما امزح مو اكبر حفل والله امزح يكمل. مين قصدك هذا دكتور دريع؟ هو اكبر واحد طبعا دكتور رهيب دكتور دريع اسطوره. فقصدي انه عدل الريفيوز يكلموا بعض هم عشان كذا. مين ترو جيمنج والريفيوز كيف يكلموا بعض يعني بينهم تواصل؟ وكان جزء من الحفل كان ترو جيمنج؟ لا احس ترو جيمنج كرون الناس كلهم. ترو جيمنج كان جزء من الحفل يعني شفت سعودي جيمر؟ لا لا لا مو جزء. ما كانوا فيه صح؟ لا ما يشاركون. لا ما يشاركون. ما كان جزء من المقيمين؟ لا غريب يا اخي انقسام هذا اللي صاير مره غريب. توني استوعبت انه قديش منقسمين الاثنين هذا. لا بس المراجعين كلهم موجودين بس ترو جيمنج اللي موجود. وانا قصدي هذا في قصدي عليه قصدي انقسام بين ترو جيمنج هم منافسين لبعض طبيعي يكون ذا الشيء موجود ولا ما ادري الا عادي. بس شبكه تراجع لاعب في النهايه مقيمة يعني من شبكات الرائدة. طب بس أنا عندي حفل أنا بيكون حفلي هو صح هو ممكن منطقي هو الأكبر وأنت تبغى حفل يكون هو الأكبر. إحنا منافسين ليش أنا أدعمك تدعمني إحنا نفهم كوكولا بيبسي. بس هو في النهاية منطقي. في النهاية بس إن شاء الله اللي قاعد يحاول من جده عبد الله الفيز ترو جيمنج محاولاته سيئة جدا. عبد الله الفيز طبعا أحس مجهد يحطه أيوه. أكبر كثير غير الناس اللي قاعد يسويه اللي من الناس اللي يجيبهم مدريش. فمهم قصدي الحفل الجاي ممكن المشكلة كانت التوقعات اللي كنت حاطة فاهم. فكان في مشكلة المقدمين مشكلة شوية في الديزاين شوية في مشاكل شوية. ممتع الحفل بس الحفل الجاي خلاص لابد أن يكون مسرحي. حفل حقيقي مسرحي يعني حفل جمهور ومدري دعوات وشغل وتأخذ زي الرعاة اللي كنت حاطم هذا الرعاة هذا يسؤول لك شيء زي كذا. بس أغلب الرعاة فجأة جو في النهاية كذا ريمونتادا فجأة سوا عبد الله ما أدري دنكن جو في النص ولا دنك إلا كلهم دنكن زي ما سوى ريمونتادا بريفوس كسر ما ادري ايش صار بس بدع في النهايه مره. شو اسمه يا رب ايوه صح من الاشياء اللي ممكن ضايقتني في الحفل اغلب المقدمين من الرياض احتكر مقدمين الرياض شويه جاب مثلا بندريتا شار بس الاغلبيه كانوا اودن مكسيكي مدري مين. انا حتى قلت له بريفيوز بس كل شيء في الرياض الحين حرفيا كنت اقول له بريفيوز صناع محتوى مو كلهم في الرياض سلامات 99% منهم هناك كيف وجده مين انا وانت يا امي صار كلهم هناك هذا قرعتهم هناك العابهم هناك فعالياتهم هناك يعني يفضل انه يكون يعني انا من الاشياء اللي قلتها بريفيوز قلت يفضل مثلا لو تبغى تخليه على عن بعد ممكن مثلا تفك تتواصل مع استوديو في جده وتتكلم على اليوتيوبرز الموجودين في جده انهم يجون هذا تيم فيصل المفروض يكون فيه تيم فيصل اخوين قدس الاخ هذول كلهم خلاص ما يلعب العاب يقد طب ايش دخل ما يلعب صح صح صح ما لانه جاب ناس يعني قصدك ركان ما يلعب تتشكك في ركان قست على ركان ركان ما هو الجزء الاساسي على الالعاب ركان مراجع افلام ومسلسلات ركان عنده سيت اب من 1960 خلاص يا مسلم ما انا قصدي تو ساعات ذكرت انه جاب ركان ما هو جزء من هذا ايوه وفي جاب انا فجأت انا قاعد اقول لا كنا جاب سلطان الموسى برضه سلطان الموسى ايوه جابوا ايوه سلطان الموسى يلعب من كم عنده سيت اب هو امشي عنده سيت اب عنده سيت اب يعني جيمر خلاص والله والله اخر مره بس ضحكنا اول مره ثاني مره نسيايا الموضوع ذا قريت عنه قبل فتره ومره شد انتباه وقعدت اقرا عنه اكثر. الموضوع صار في اليابان جبين حنروح له قريب ان شاء الله يس ان شاء الله اتوقع في منتصف الثمانينات الحادثه حصلت بالضبط اتوقع من 87 ل 89 اوكي خلاص. طبعا في منطقه مشهوره في اليابان مره بالهايكينج دائما يطلعوا لها ناس يتسلقون الجبل معين وبعدين يرجعون فوجيموتو لا ما اعرف المنطقه بالضبط فين ما اعرف المنطقه فين بالضبط فين جبل فوجي في اليابان في اليابان يس جبل فوجي. لا بس مو فوجي ما كان فوجي لا المهم المكان هذا مشهور مره بالهايكينج وفي منطقه معينه يسمونها السيف روك حاليا لو تطلع هايكنج يكون مره امن حاطين لك سور عشان ما تضيع اول ما كان فيه اي اول ما كان فيه كان يقول لك امشي لين تشوف حجر اسمه السيف روك اذا شفته اطلع منه يسار تمام او ما ادري يطلع منه يمين شيء زي اوكي. ففي اثنين اصحاب قرروا يوم من الايام يطلعون هايكنج مشوا شافوا السيف روك واخذوا من عنده يمين بعدين مشوا مشوا واضح انهم دخلوا مكان مو هايكنج، دخلوا وسط غابه دخلوا مكان غريب. ذكرني بناس دخلوا يمين الحين نوصل لك. ايوه المهم ودخلوا دخلوا ضاع ولاحظوا الاهالي والناس ان هذول للان ما رجعوا، فارسلوا هليكوبتر مروحيات تروح تبحث عنهم سيف اند ريسكيو. فقعدوا يبحثون يبحثون يبحثون لين لقوا علامه اس او اس بالخشب. قصوا شجر حطوه الخشب الابيض ما ادري شو اسمه، حطوه 19 شجره قصوها وحطوه. كم قعدوا يوم؟ طولوا يعني طولوا. ايوه اقول لك حتى لما لقوهم كانوا تعبانين عطشانين معدومين مره. فلما نزلوا نزل الهليكوبتر قعد شويه بعدين طلعوا من الغابه ودخلوا الهليكوبتر. وبعد ما ودوهم مستشفى ارتاحوا اعطوهم مويه ومش عارف ايه، اخذوا التصريح حقهم كيف ضعتوا. طلع فيه سيف روك يشبه سيف روك الاصلي بس انه شبيه جدا فيه، ففي ناس كثير يضيعون فيه. أيه. دام ينزلون تحت بس على طول يدورون يعرفون غلط يدورون. هذوليك الاثنين لما نزلوا قالوا نفس المنقذين اللي انقذوهم قالوا انه كانت حركه ذكيه جدا منكم انكم حطيتوا علامه الاس او اس، لانكم لو ما حطيتوها ما كنا حنلاقيكم. الاثنين طالوا في بعض قالوا اي علامه الاس او اس؟ او فك ما حطينا ولا علامه الاس او اس. والله قالوا ما حطينا ولا علامه الاس او اس. ايش قاعد تقولون احنا ضايعين زي الهبل؟ أيوه. كذا احنا ما حطينا ولا علامه الاس او اس. فهذوليك انفجعوا قالوا كيف ما في علامه الاس او اس؟ مستحيل، احنا نزلنا شفناها غصان الشجرة في أحد قاطعه وحاطه. فبعدين الحين الحكومة انفجعت، الحين لازم نرجع نرسل مروحية ثانية نشوف مين اللي ضاع، ما في أحد بلغ عن شخص ضايع. فنزلوا قاعد يبحثون يبحثون يبحثون لين في النهاية لقوا شنطة جوتها أغراض، والأغراض هذه فيها أشياء كثيرة، منها كان فيه مسجل. المسجل هذا كان فيه أغاني، ولما نفكوا المسجل قاعدين يسمعون. طبعا الظاهر اللي كان مع المسجل هذا كان عنده يقول لك اغاني انمي. حاولت اجيب الاسماء الاغاني الاوبننج حقت الانميات بس ما لقيتها. ايفانجيليون هو ضايع. قعدت ادور من جد والله، كان نفسي اعرف ايش الانميات اللي كان يسمعها بس ما لقيتها. وكان كان قاعد يتكلم، وهذا الموضوع هنا يبدا يصير انترستينج مره. يلا اعطيني. كان قاعد يقول اس او اس اس او اس ساعدوني اس او اس اس او اس مسجل. فهم حللوا انه هو كان يقول اس او اس ايه اس او اس لين تعب فسجل عشان هو ساكت المسجل خلاص يطلع الصوت، اذا في احد كان يمشي ولا شيء يقدر يسمعه. تفكير ذكي منه. المهم بس في النهايه الغريب انه الطريقه اللي كان يتكلم فيها كان يقول انه الهليكوبتر اللي دوب عده شفتك مدري ايش ارجع لي، ما كان في ولا هليكوبتر وقتها ذاك اليوم الا حق الانقاذ هذاك. و كان يتكلم عن انواع شجر معينه ما هي موجوده في المنطقه ذيك، اظن البامبو تري ما كان موجود، ما في بامبو تري. فهم حللوه قالوا يمكن انه هلوس انه ضايع او انه ما كان يعرف انواع شجر كويس وقال زي كذا. كملوا كملوا عمليات البحث لين لقوا جثه خلاص. والجثه هذه لما حطوها في المستشفى عشان يحللون طلعت جثه انثى وصوت رجال وصوت رجال. بعد فتره رجع المستشفى قال او غلطنا، هذا اسم هذا هذه جثه رجال. بعدين غيروا في التعديلات وربطوها قالوا انه خلاص الشخص هذا اللي ضايع اللي لقينا جثته عرفوا مين هو، لقوه واحد ضايع قبل 5 سنوات تخيل 5 سنوات وما حد بلغ عليه انه ضايع الا الدوام بعد اسبوع، بعد اسبوع كامل ما داوم قالوا وين راح هذا. بعدين بلغوا عليه، هذا كان اول بلاغ عليه وخلاص ما حد راح بحث عنه في الفتره ذيك. القضيه كانت مره مثيره للجدل في اليابان ذيك الفتره. ليش؟ لانه كانوا الكثير من اليابانيين يعتقدون انه في شخص ضايع، وهذيك اصلا كانت من جد جثه انثى، لانه كيف المستشفى يغلط في تحديد جثه؟ انت عندك الهيكل السكلتون كامل كيف تغلط في تحليل هذا؟ فقالوا انه كثير من الحكومه اليابانيه هي فعليا غيرت بس عشان تقفل القضيه بسرعه. الشجر طبعا في ناس راحوا يحللون يقول لك الشجر هذاك عشان تكسره قاعدين يجيبون فيديو عشان تكسره يحتاج جهد مره كبير منك. غير كذا هو نقل الشجره يعني كان يقص بعدين يمشي 100 متر هو شال الشجره يحطها بعدين يرجع للغابه يقص بعدين يمشي 100 متر مره مرهق يعني كم مشي فاهم الجهد. فالظاهر انه كان في اكثر من شخص ضايع ذيك الفتره فسادوا بعض. ايوه واكثر من شخص ضايع يعني في ناس في جثث للان هناك ما حد قادر يلاقيها وبس غطوا على الموضوع بسرعه وقفل القضيه. هذه القضيه لما رحت قريت عنها لقيت انها كانت مشهوره مره في اليابان في الثمانينات. في الثمانينات الحين مسحين ما راح جرجع راحت شيء كشف خلاص. بعدين الحلو في الموضوع انه بعد ما شافوا علامه الاس او اس انفجعوا، فكانوا يشوفون كل الصور اللي موجوده للجبل هذاك من فوق يشوفون هل كانت موجودة ولا لا، وكل ما يرجعون في الزمن يلاقونها موجودة، كل ما يرجعون يلاقونها موجودة. أوف من زمان. إلين نصروا أظن 82 عام 82 لقوها مية موجودة، فحددوا إنه هناك الوقت ضاع. وهذاك متى ضاع؟ هذاك في حولها. أظن فترة مشابهة لها. بس كيف شال المسافات ذيك؟ كيف قدر؟ مستحيل، لأنه يقول لك ما في إنسان يقدر 19 يعني 19 يعني كيلو 2 كيلو مشي. واحد منه يكسر ويمشي. يكسر كسر الحالي طول مره الكسر طاع طاع طاع وشيل اللاذة. كيف كان في واحد ضاع فشكله في جروب ممكن لانه مع الزمن قاعد يشيل ويرجع يرجع إيه بس كيف كيف قاعد توفر لنفسك اكل؟ كيف قاعد توفر لنفسك؟ مستحيل. وما لقوا اصلا الفحص حقه هذا، ما لقوا، قاعد بحثوا متروا مكان تمتير ما لقوا ليش مليل. بس والله يا عندهم انترستينج شيت. هذا كان بيصير لنا احنا يا راجل، كنا لا انا مره عجبتني سياراتنا كذا اس اس اس انا مره عجبتني القصه لما راح سالوا ذي قالوا لهم ما حطينا اس اس اللي هذه بلوت تويست كيف اعطيتوها اللي صدق. بس شوف كيف كمان القدر حكم اذكياء على مو احنا القدر كيف انقذ هذوليك. جيت كانك قاعد تقول قصتنا حرفيا. استغفر الله ايش قاعد تقول انت؟ مو قدر ها حرفيا نفس اللي صار لنا، واحد انقذنا كذا من العدم. لا احنا ما ضعنا، احنا هنا ما انتوا مغبياء يا حبيبي تقول لهم القصه مغبياء. اقول لكم دفوا دفوا دفوا السياره. لا لا لا لا بعدين جد اقول لكم دفوا يلا ندف يا عمي احنا من جده خلاص قول لهم السالفه جداويه. طلعنا خلاص كذا احنا كل سنه نسوي الجامعه دي مع العيال نطلع نكشف يعني. المهم السنه هذه قلت انا مكان عندي خلاص مكان قد رحت اول كذا جوه بعيد مره كذا مره ما خلا بس على البحر إيه؟ يعني احنا والبحر بس ما في ولا احد حولنا. بس انا جيت في النهار وجيت بالجيب حقي بالنهار امور طيبه شايف الطريق. بس احنا رحنا معي رحنا على الساعه 10 الليل ايه وقلت لهم ما هي في طلعه امورنا طيبه هذا كان قلت لهم انا قادم مركبه معي حرفيا شايل الليله ايوه حرفيا قال امشي نمشي يا ابوي ندخل كذا جوه كذا خلا وشد جوه كمان لسه طويل شيك جوجل ماب البحر يا راجل لسه جوه مره ترى اسمع انا عارف ان البحر تمشي قدام البحر فيه صار احنا يمين صار فيه بحر قدام بس حمارنا في زي مسار السيارات بس كذا يعني لازم بالحظ تعرفوا فين مسار السيارات. فجأة دخلت يسار وطحنا في رمل متحرك ولا ايش رمل متحرك يا ويرجوني حطيته واضح انك جداوي طين طين من غرس السياره في الطين وانا معي جيب واللي ما اعطوني فرصه يا تعرف كله ما راح ادمي ما ادري ايش هو عبد الرحمن هي عبد الرحمن عبد الرحمن ابو شيسه يقول انتبه هي لها اسم ايش اسمه في نوع من التربه لها اسم صبخه ايه صبخه ايه الصبخ عبد الرحمن ابو شيسه يقول الصبخ يا جماعه انتبهوا منه ما ادري ايوه بدينا من غرس السياره صار يزعب زياده بسرعه نقول صلى على النبي لسه تعرف اليوم بعشق الحلال ايوه المهم الين غرزنا والله نطلع يا ابوي تحط رجولك تغوص انت نفسها ايوه ايوه والله وش نسوي يلا الحين ما في ولا احد لو تموت تعرف لو تقوم هنا لين بكره ما يجيك احد ما في احد اي بس كان في شبكه يعني كان يمدينا نتصل بالضبط. على يعني ما كنا ضايعين ما كنا خايفين اي ما كنا خايفين نفلم لا عبد الرحمن كان خايف هو كان يخوف لانه خلاه ممكن يجي احد يغتصبنا فجاه اغتصبك انت يا رجال نقول مقتلنا طيب ليه تغتصبنا يقتلنا يسرقنا همزه سبحان الله سبحان الله لقينا واحد كذا ماشي بعيد ما ادري ليش جاب امه هناك جانا كذا ولا من جاء عندنا عرفنا كذا جداويه كذا نزل بعدين قال ارجع بالسياره طيب دفينا السياره وطلعنا لا ما قلت لهم قصه كامله انا ايش قلت اقول لكم وقتها ايش ندف السياره صح وقال اقول لهم يا عيال خلونا ندف السياره عادي تصير ندف السياره ونشغل لا لا بدك تغرز اكثر اقول لهم يا جماعه التربه هذه ما تدخل في الارض اكثر يمدينا ندف السياره لا لا بدنا نغرق يا اخي والله انها فشله مشكله عبد الرحمن عنده تجارب سابقه بس مع عرضيات مختلفه يقول لك ذاك اليوم إيه دخل الكفر كله يقول ايه عبد الرحمن سيارتك سيارتك جيب اصبر انا اقدر اطلعها بالجيب لا لا متنا يا بسرعه يطلع فوق السياره شوف شبكه صلي على النبي واحنا يعني معاك الشاف سوس ذاك كذا يوصل بيتكم ترى بيتكم يوصل الكشاف ينور يا واد بعدين في النهايه جانا رجال قال نفس الشيء اللي قلته قال دف السياره انا فصلت والله انا فصلت انه العيال اقتنعوا بكلامه وانا قاعد اصيح سلام والله طلعت كان هبل كذا حرفيا بس قال دفوا السياره بدنا العلاقه كيف ما فكرنا فيها يلا ندف السياره بين السياره خرجنا الخضري هذا بدات من المكان وطلع لا بالنسبة. لازم تقول الخضري كيف خرج السياره هو المنقذ الله ياخذ حرق ام سيارتي خلينا الخضري هو اللي يسوق واحنا ندف السياره والمره كذا عشق على الريوس ويضغط يا واد سمعتها وهي تبكي تبكي السياره يا واد خلاص يرحم امك هي اصلا معدومه وانا قاعد ادف وتعرف الطين طرطش على راسي كذا يا واد طينت انا خضري يا سنه هو يحسب اللي قاعد ينقذني ايوه لا قلتك والله اني مطلع السياره مطلع السياره ايش انت حركت السياره زعلان طول طلع يقول يا تبي عداد كذا اسمع اسمع زعلان طول طلع ما اعطيتوني كريدت كفايه ما مدحتوني انا قلتكم اليوم انت حمار يا عمي يا عمي ترى والله نقطه السياره معدومه ايش كذاب والله العظيم كابتن كدار ايش سويت الله يهديك سياره سيدي انعطبت هي معطوبه انعطبت زياده طلعت ترابيه اسم العنوان الخلقه طلعت ترابيه بس بس تقييمك المكان والله عجبني مره تنارتن حبيب رهيب مره كذا قدام بحر وما في اي احد حولك هدوء تام النجوم شويه باينه وكذا مع الصبح هدوء مره كذا البحر نظيف البحر قدامك نظيف قصص جن اخر الليل تنارتن احلى شيء انه ما في ناس انا بالنسبه لي ايه مو خليج سلمان يكون ام دبابات انا اقول لك انا بالنسبه لي ما يهمني فين اطلع مع مع الناس اللي معي لو نطلع اي مكان يس yes. اهم شيء ناخذ راحتنا فاهم انا احب الهدوء yes. انا مره احب الهدوء ما احب الزحمه والمدريش ومدينه عشان كذا كان ورثت نطلع الكورنيش ما مو جوي ابدا ما احب كان ورثت عشان كذا اقول لك ايوه ايوه ايوه ايوه يعني انا قاعد اقول لك يلا نروح ذيك المنطقه لا تقول اسمها يسرقونها منطقه بعيده مره هناك مو حغرز حموت انا قاعد اقول اسمع ذاك اليوم دخلت جوجل جوجل ايرث مو جوجل مابس لانه المكان ما يطلع في جوجل مابس على فكره وقعدت اسوي زوم في الكوكب قاعد ادور على مكان ما فيه تلوث ضوئي عشان ابغى اصور النجوم ولقيت مكان رهيب مره ومزفلت يعني في جوجل ايرث واضح انه مزفلت بس جوجل مابس ما يجيب قاعد اقنع العيال كم ساعتين من جده صح؟ ساعتين من جده إيه؟ نوصله واقنع العيال اقول لهم يلا تعالوا انا قلت تم زياده قال تم وباقي العيال مره خايفين إيه؟ زياده بالشهر قال تم قالوا قدام عيال جده عيال جده دول من لا انا زعجوني هذا كل ما نزلت صوره نار ولا صوره جدي هذه كشته جداويه راح اشتري لك بيتزا ولا صايبوي طيب على قدك على قدك ترى الامور جيب شوايه هذا جاب العيد جاب الجديد من اخي نطلع كشته قال كل واحد يعشب بيتي ياكل شوايه يجي يجي ناكلها هناك انا قلت هذا مستحيل هذا هذا والليل مسكين قد غسلناه والله طول اليوم والله غسلناه بس يعني على طاري اليابان كنت اتكلم عن الكشته اي بس احنا كنت يابان اس او اس يابان ايوه على طاري الناس اللي اختفوا الصوره شكرا ديسكورد مودز كمل ايه. على طاري الناس اللي اختفوا في مقطع شفته عند سعيد هذا الشمس مارو اظن هو اقترح بودكاست وقعدت اقرا اسمع البودكاست اسمه ايفابوريتد بس كان نزل هو مقطع بخصوص المقطع يعني المقطع يتكلم عن ظاهر اسمه جيهاتسو فاهم ليش هو السؤال يقول لك لو افترضنا انك جبت عيد في حياتك قديش واعطيتك الفرصه قلت لك انا محيلك كل شيء تاخذ حياه جديده فهمت بريكنج باد تطلع المكنسه ايوه مكنسه حرفيا مكنسه هذا هو طلع حرفيا في اليابان في شركات قانونيه بهذا الشيء قانونيه تام قانونية وبأنظمة وتشريعات وكل شيء ما بديك حتى تسأل الواحد هذا إيش إنه قانوني أنا أقول لك فهمك ليش طلع إنه الناس في اليابان اليابان فيها أمور هبلة كثير بس هذه أحد هذه أحدها يعني جيدة هبلة المهم هذه الظاهرة إنه يقول لك إنه الناس دق على الشركة هذه بحيث إنه خلاص تغيير لك حياتك تماما يعني تخفي كل شيء أنت كان لك لها أثر تبني لك هوية تماما مختلفة منطقة جدا مختلفة ويحرص إنه ما حد يلاقيك فهمت والسبب انه كان الناس يستعملوا هذا الشيء انه اللي يكون مثلا ملاحقين بسبب الياكوزا اللي يكون مثلا ملاحقين بسبب انه عندهم ديون كثير فهمت اللي جاب طاعه كبيره يعني في حياته حسب الجريمه اللي ارتكبتها لا لا لا لا يعني لو الناس مثلاً اقول لك ليش الناس ممكن تلجأ للشركه هذه لو انا مثلا قتلت واحد وهربت وال... وال... ونفسه ال... يا ما اظن ما اظن فهمت يعني مو كل شيء ما اظن كل شيء طبعا ايوه اكيد في الليجل يسوي لك اياه هذا بس إيه. هذه الليجل ليش هذه الليجل لان حتى لو جاء الشخص الثاني سال عنك سال عن بياناتك تقول ما يقولوا لكم حتى الحكومة تشبركنا تقول طيب طب ولا ذوري كمين يرجع لهم حقهم exactly ما يرجعوا فهمت ما هذا هذا صرت منه شفت هذا صرت منه طب ايش فائدة القانون خلاص انا اقعد اسرق وهرب اسرق وهرب وهذا هو يقول لك تخيل لو كنت متدين مثلا وخلاص متدين مدين اي دين دين دين دين, دين لا دين دين مالي. ف طبعا ما بحث بالشكل الكافي طبعا, لكن اقول لكم اللي سمعته. فممكن انك تدق على الشركه تقول له ايفابوريتد من التبخر, يعني بخرني تتبخر وتعيش حياه جديده تماما. حلو انترستينج والله. بس لو تبغى هنا انا عندي اعرف مكان. فين؟ ما عليك كلمني, عندي شركه مكان اسمه مكان اسمه انت اللي شكلها فتح لك كلنا يوم من الايام بعد الحلقه اسوي ايفابوريتد كذا, غير لي حياتي يا مسلم, حطني في الغصيم خليني اسير غني ولا ارميني مع عائله غنيه. والله ما اعرف, انا احسه غريب يعني. هنا انا ممكن مثلا اسرق واحد بعدين استخدم جزء من المبلغ اللي سرقته واتبخر. انا عارف من اول ان في اشياء زي كذا, انا عارف من اول ان في اشياء زي كذا, انا عارف من اول ان في اشياء زي كذا, ان بدك تاخذ هويه جديده. نفس افلام شفناها مليون مره. بس ايش التفاصيل حقت كيف تسمح لك الشركه, لانها قانونيه, كيف الشركه تسمح لك, ايش المتطلبات اللي تسمح لك الشركه انك تسوي هذا الشيء, هذا اللي ما اعرفه. فهمت؟ لا والله بجرب اسوي. نروح نجرب جهاتسو. انا اقول لك نروح نسرق واحد مره غني. مين؟ اي واحد ما يهم, نقدر نسرقه سهل. نسرقه نجيب مبلغ مره كبير, خلاص نروح اليابان ندفع جزء من المبلغ, حيكون ميت كافيه اوكي اللي هو نقول منطقه جديده, هويه جديده, نسرق واحد غني مره ثانيه, ندفع شويه من المبلغ, ننقل منطقه جديده, ليصير مليار, نصير مره اغنياء, بعدين بالاخر هويه نقرر ناخذها, نعترف بالعالم نقول احنا اغنياء وهذه هويات جديده وقانونيه, ما حد يقدر يقول شيء, حتى الناس اللي سرقناهم يعرفون سرقناهم ما يقدرون يقولوا شيء. ما اظن هذا كذا. جرب شو صارت مع مين؟ في قصه مشابهه. ايش خسرانين؟ ما ادري. ترى في قصه مشابهه والله لها. ايش عرفت التندر؟ تندر ثيف. ايوه ايوه ايوه الاسرائيلي. الاسرائيلي سوى نفس الشيء, بس هذاك يضحك على البنت حرفيا, يضحك على البنت, يتعرف على بنات في تندر, يضحك عليهم, ياخذ فلوسهم يشتري بيها, هو ما عنده ولا ريال. اي من دينجر. ايوه انا من دينجر احتاج فلوس, يقول انا في خطر احتاج فلوس, ويعطوه, يروح البنات اللي يكونوا معجبين فيه يعطوه فلوس او ياخذوا قرض باسمه زي كذا, هو اساس انه غني, فيقول اكيد حيرجع لي, هو غني. بناء عليها يروح للبنت الثانيه ياخذ منها فلوس ويوريها ان هي غنيه من فلوس البنت هذيك, وهكذا هويه. ولا جرموه في اسرائيل, ما جرموه, بس في اوروبا جرموه اكيد. اي اسرائيل ما جرموه, في اوروبا الا اوكي اظن. اي لا لا اظن في والله في اي في اوروبا جرموه. ناس ايش كانت النهايه في اسرائيل؟ الا انفال هناك قاعد يصيح. شو هو البنت من واحده لوحده زعلان؟ ما ادري, انا سمعت في ناس قالوا انه لا ترى يعني ترى الموضوع الترويج ومش عارف ايه. ليش لتندر؟ لا لا ما اظن, اظن في النهايه حقيقه حصل, لانه تعرف مازن العتيبي هذا اللي شغال مع ثمانيه اللي سوى بودكاست احتيال. تعرف بودكاست احتيال؟ بودكاست احتيال لا ما شفته, مره رهيب يعني. بودكاست احتيال كان يتقصى, كان واحد اسمه مازن العتيبي رهيب هذا شغله, كان اذا كذا سوى وثائقي كامل او سلسله بودكاست اكثر من حلقه, كان يمشي فيها مع نصابين, فبدأ من الصفر كتعامل مع نصاب إلى النهاية, فهمت؟ يعرض لك بيانات وكل شيء, يعني كان مرة رائع. من واحدة الأشياء وشفت إحصائية هذه ما أدري فين شفتها, بس كان يقول لك إنه أغلب العمليات النصب تصير من إسرائيل, فهمت؟ شركات بيس أون إسرائيل, فاهم؟ سواء النصب اللي هو عن طريق الجيفت كارد, غير يعني غير الهند يعني, دائما يكون بين الهند وإسرائيل, فاهم؟ غير النصب حق الجيفت كاردز والنصب حق هذا, النصب الأموال, النصب الروابط, يقول لك اغلبها يكونوا بيست اون ذيس كانتريز, فهمت؟ إيه. الاثنين هذه, فمنطق انه يكون واحد منا طالع من هناك. واو. نصاب منهم. ريسست شت. ايش انت ريسست؟ ليه؟ ليه اللي انت عارفين انه فيها كثير نصابين؟ يعني انت فاهم, انت كانك قلت ليه بيست اون احصائيات. لا بس انت تشتاب ايش كانك قلت؟ ايش انت كانك قلت مثلا طالما انه في واحد مثلا هندي, طالما انه في عمليات سرقه كثير في الهند, فلو كان تندر جاي هندي فهو منطقي ان يكون القصه حقيقيه, فهمت؟ يس مو منطقي. لا مو منطقي, ايش دخل هذول؟ انت قاعد تعمم على انه الحين اي هندي ممكن يسرق. لا. فهو منطقي. لا ايه كذا كان, بس انا قصدي فهمت قصدي. يس فهمت قصدك, بس انا اقول لك قصدي ايش الاختلاف فيه. انت باني على احصائيات معينه, فهمت؟ فلما تقول بالنسبه لنفسك تربط هذا الشيء, منطق انك تربط. لو افترضنا ان واحد سرقك من اللي وجدتك عمليه احتيال, واحد كان يقلد لهجه هنديه, ما يكون مور اوثنتيك انه يجيك واحد يقلد لهجه سعوديه؟ صادق اكثر. انك انك تعرف انه هذا حرامي، لو واحد هني دق عليك انه يكون محترم من هنود. قصدي انه ما عمم عليهم، لكن قصدي لو واحد مثلا دق عليك كهندي، واحد دق عليك مثلا بلهجه سعوديه، ايوه احتماليه انك تصدق اي واحد فيه منه نصاب. ايش اوكي، لانه لانك تربطها، ما انت ما تقول تمام علم كله، لكن تربطها بناء على الشيء السائد بينهم، فهمت؟ بس في في عوامل خفيه مثلا زي انه الهنود اكثر عددهم جدا كبير. يعني بالضبط، فما صعب انك تقول هم الاكثر. انا ما اعمم نهائيا، حتى اكثر الناس اللي زي مارك ربر اللي كان يسوي يسوي السلسله حقته حقت الصيد، شفت السلسله؟ ايوه، اللي يودي جليتر ولا يودي لك صراصير للشركات اللي في الهند. اي قصدك راح حقوا الهنود؟ ايوه، كان يقول كان يقول لا احد يفهمني غلط، من الهنود الاغلب العمليات الاحتيال تجي من الهند. بس انا اقول لك الفرق بين الهنود وبين الاسرائيلي. ايش؟ الاسرائيلي ملعون اذكى، الهنود دائما يستغلون مين؟ كبار السن. ايه، جهلهم ما يعرفون. ما هذاك هذاك تعرف لعب على ايش؟ شفت المقوله اللي يقول لك اذا كنت تدين لشخص بمبلغ صغير، اذا انت مثلا لو انا دينتك مبلغ صغير فانا املكك، اذا دينتك مبلغ كبير فانت تملكني، تعرفها؟ إيه؟ هو استخدم ذي العباره، بس قاعد ياخذ منهم فلوس كبيره البنات. إيه، البنات يبداون يخافون، والخوف حقهم هذا عشان كيف افضل طريقه انهم يتعاملون مع هذا الخوف اللي عندهم الحين، انهم يعطونه فلوس اكبر، قاعد يحاولون يصدقون انه هو ما هو حرامي، انه هو مو حرامي، لان انا دفعت مبلغ كبير وهو مو حرامي. خصوصا انه هاقد اعطيه حقه، خصوصا انه البروفايل حقه كان يوضح انه جد غني. إيه؟ كان ياخذ مطاعم غاليه، برايفت جيت، او هذا سمارت مره جدا. فيا انا هذه هذه المساله ريسست. اوكي، انصري احترامي واعتزاز حياتي للهندي. اخر خرجه تقول لها قبل شوي. لا انت بتتكلم عن السجاك الكوبي رايت. ايوه صح. نورسارز اعطتني كبرايت، خنتي محمد صراحه نورسارز اعطتني كبرايت يا جماعه الخير، مقطع السبت لاني تكرر مره اخرى، انا اسف. نورسارز وجالكسي ريسر الملاعين، جالكسي ريسر لازم يتكنسلون، روحوا جيش الاسكريمات هجوم مقدم. والله قديمين دول. انا اقول لك يا اخي، انا دول استغفر الله، الشركات هذه حقت اليوتيوب ما ادري متى تبطل حركات الهبله ذي. مسوين قال لك تعال احنا نحميك من الحقوق، ومن الصابين ما عندهم تعريف اصلا للحقوق، اللي عاجبه يقفل، اللي مو عاجبه ما يقفل حسب المحتوى. المهم تفاجأت ذاك اليوم جايني كوبي رايت من نور ستارز على مقطع جيمر جيرل، خلاص قلنا الفيديو تفجر، طلعت فلوس الارض وصرفتها وانتهينا. بس انا انفجعت الكوبي رايت، توقعت تقفل الفيديو لان هم دائما يتحسسون لا تتنمر علي عندي مشاكل. هي قالت give your money. هي ايش سوت؟ قالت اوكي تبغى تسوي الفيديوهات عني سويها، بس انا اللي هاخذ الفلوس. طب what the fuck، انا اللي دقيقة اللي ايش المبدا هنا بالضبط؟ فاهم قصدي؟ اللي انا حسوي اشياء غبيه، حخلي الناس يطقطقون علي، بعدين حاخذ فلوسهم. أسوأ من الاسرائيلي. سوي جهدك وحطه في اليوتيوب. أيوه، وكل شيء خلي. ايوه، وانا حاخذ فلوس. انا حسرقه لانه ايوه عندي شركه تقدر تتجاوز. انت قاعد طالع فيه، شوف العلامه الصفراء اللي فيه، وقاعد اضحك كذا. ايوه اتفاهم. بعدين هي ما يمديها تسوي ذا الشيء لانه هذا الشيء غير قانوني اصلا، المقطع حقي محمي بحقوق الفير يوز اللي هو الاستخدام العادل، فهي المفروض ما يمديها تسوي ذا الشيء. مشكلات شركات اليوتيوب زي ديوان الفان جالكسي ريسر هذا شكلها بتصير عدونا الجديد، انها تقدر تسكب هذا الجزء وتعطي اي احد كوبي رايت، يعني فاهم قصدي؟ فيروح يدويا طق طق الدقيقه فين دقيقه فلانيه هذا كوبي رايت، دن يصير كوبي رايت خلاص. بعدين انا انصدمت، قلت دقيقه، انا لو تروح تشوف المحتوى كله الترانسفورم المحتوى ترانسفورم، لانه في النهايه الفيريوز القانون الفيريوز استخدام العادل انك تاخذ شيء تحوله شيء ثاني. المحتوى الاصلي نور ستارز تسوي تور في غرفتها، المحتوى حقنا جيمر جير مختلفين تماما، فاهم؟ غيرنا المحتوى، فهو محمل فيريوز. ما في انسان غبي يقول لك لا حقوق طبع نشر، ما في. حتى اليوتيوب لما تيجي وترفع اعتراض يقول لك انه من امثله من امثله الفيريوز quoting for someone making fun of them، كذا مكتوبه الوصف المقطع حقنا. المهم بعدين انا استغربت، قال لك سريسر طوني كوبي رايت على مقطع مدري رياكشن يكون زي كأنه رياكشن وعما يصنف كرياكشن. بعدين رحت أدخل القنوات لقيت مين عندهم؟ مين؟ هنودي. أوه. هنودي أصلا موقع معاهم. محتوى هنودي أصلا كله رياكشنات تقريبا إلى حد ما. طب اللي شل شل بلاء هذه اللي قاعد تصير؟ يعني إذا أنت معايا أنت تشتغل معايا أنا ما أشوف اللي أنت تسوي غلط، بالعكس أنا أشجعك، وأنا أصلا أنا أصلا جبتك الفريق حقي لأن أنا أشوفك صانع محتوى كويس وتسوي بتطور من المؤسسة حقتي بشكل ما، وأنت محتواك مبني على هذا الموضوع اللي هو النقد. بس أي أحد ينتقد واحد من عندنا إحنا نشوفه كبرايت ما ينفع، بس لو هنودي يتكلم عن نور ستارز اللي هم كلهم نفس الفريق نشوفه عادي. اللي what the fuck، واضح مرة إنه استغلال للقوانين البلهة ذي، إيش الغباء ذا؟ رجعوا ديوان نمبر 2. رجعوا ديوان نمبر 2. جالكسي ريسر، المشكلة جالكسي ريسر متى انفكت؟ 2019 أذكر كم موقع أمام أبو فلة، للأسف موقع أبو فلة ومدري ناس كثير، بس أنا ما أدري يعني لمتى بلا مدري لمتى. يبغالك تعطيها مقطع ثاني. يا أخي اليوتيوبر يا أخي على جانب ما عاد صاروا يوقعون مع شركات دي، انتهت خلاص 2020 انتهت، صار يضحكون اللي يوقع مع شركات دي يضحكون عليه. أنا أعرف ليش إحنا قاعدين نوقع معهم للآن، إيش قاعدين يقدموا لك؟ ماني فاهم والله، ماني فاهم ايش قاعد يقدموا لك والله حقيقه. ليش انتوا تقولوا فلوسك يعطوك اشياء بولشيت؟ ما ادري يا انا اتوقع الشخص الوحيد اللي ممكن يستفيد منهم هو الناس اللي يقدرون يقفلوا مقاطع، الناس معرضين للسخريه كثير. ايوه يعني انا ابغى اسوي اشياء غبيه بس ما ابغى احد يتكلم علي، انا اظن هذول هم الوحيدين اللي يستفيدون. بس انت كشخص واثق من محتواك عارف ايش قاعد تسوي ما حتوقف معهم لويش، او ما ادري الصراحه ما ايش قدموا لهم. يعني انا ما في اي شيء ممكن يعطيني هو اوافق عليه. ايش بتقدم لو كان بيعطيني فلوس زياده اقول لك اوكي؟ ايوه اذا تعطيني فلوس زياده اوكي انا موافق تمام. انت قاعد تاخذ فلوسي، ياخذ تاخذ نسبه من عندي، تاخذ جهد من عندي، احتمال يقول لي تعال ابغى اصور مقطع لقناتي القناه الخاصه اجتماعات، بعدين يقول لك والله نعطيك مكتب موسيقيه. ما احتاج، في مكاتب موسيقيه بسعر رخيص، في موسيقى كثيره مجانيه في اليوتيوب، مكتب موسيقيه ما استفيد منها ولا شيء، وبتعطيني نصائح كيف اطور من نفسي وانت جايبني اصلا لاني انا استابلش تطورني اكثر ما انا اعلمك كيف تطور سوقه، انت جايبني عشان هذا الشيء. فما يعرف ليش قاعدين يستمرون على ذا الشيء. ويتش از ويرد. انا فجأة اصلا مجال الكبرات يقول غريب في احد باقي يوقع معاهم بعد مقطع ديوان. ترى كثير يوتيوبرز صاروا تواصلوا معايا، كانوا عالقين مع ديوان. كثير كثير كانوا متورطين مع ديوان اللي عبود كانوا مدري ايوه كان بيت كبير مره كانوا المهم مشهورين. وبس المقطع ذاك ترى، بس هذاك المقطع اللي كانوا المقطع الاكثر مشاهدات في القناه هو المقطع الوحيد اللي شافه انه لا كان كوبيرايت. بس المقطع الثانيه هيجيها هيك طلع منه في الزياده هياخذوها. والله ذا قسم بالله استغلال واضح. مشكله اليوتيوب الاغبياء لما تيجي تعترض على يعني مثلا انا اشوف انه هذا في اريوز انا بابا بعترض، الاعتراض يروح لمين؟ جالكسي ريسر انفسهم. يعني قاعد اقول لك جالكسي ريسر هذا مو من حقكم تسوون كذا، هذا فيريوز ومدري توكل على الله. مو بس توكل على الله، يقدرون يعطوك سترايك. بعدين تقدر تعترض مره ثانيه ويعطوك سترايك. توكل على الله خلاص سترايكين. بعدين خلاص اخر شيء ليجل اكشن، محاكم. هذا اخر خيار كذا. اليوتيوب ما احنا ما ندخل. ايه يا راس مالي اخذ فلوسي وتوكل على الله خلاص انقلع فكني. بس لحد ما يعني لو الموضوع زاد عن حق، الموضوع زاد عن حد يعني صار فيه استهبال كذا كثير، اي احد ياخذ محتوى من عندنا نعطيه برايت حتى لو كان في. خلينا نشوف الحين راقب موضوعهم شيك قالك سيريس ما عليك ذي. الحين ادخل لينكدين تجيب حساباتهم حياتهم الشخصيه كلها ايوه نسوي وثائق عليهم امك زي حكا في زله ايوه يطلعون هم نفسهم حقون ديوان ريزركشن سوك قالك عندهم كريبتو سكام تنحط في السبوره هنا ايوه يطلع لك محمد كذا بيضاء احمر وازرق ديوان اه سيريس ويلبس امي سوت ثانيه هيا شيل انت جاهز خلاص انا قلت جاهز اصلا خلاص بين المطرق اطرق كسر راسك ونرجع الفلوس اللي اخذتوها مننا بالضبط راس مالها كذا حرفيا لا والله بس ضايقني يا اخي انا ما علي من خلاص انا قلت اني اخذت فلوس انتهى بس انا ضايقني سالفه مبدا اللي ايش استغلال الباور ذا دوت انت ايش رايك؟ لا معاك طبعا لسلك قلت والله قلت لك رايي اللي اقول لك يس يس يس يس يس ايش لاس فيديو خلاص تكلمنا عنه اسمع ايوه ايش اخر مال تعبت انت تعبت خلاط بلس انت ما تعبته لانك متخاذل ايه وعندي تعليق صراحه على تلفاز 11 تلفاز 11 الخلاط نفسه كان ممتع يعني رغم تفاوت المستوى. انا كان اكثر واحد عاجبني من الناس استغربت من هذا عاجبني حق المطعم. ممكن تعرف ليش عاجبني حق المطعم؟ انا ما تابعته ايوه بس ممكن ليش تربط مطعم بشيء يعني لاني كنت شغال في هذا المجال فاهم؟ فانا كنت شايف هذا اللي قاعد يصير كنت شايف نفس اللي كنت اعيشه يعني ريليت مره كنت اضحك من قلبي لانه كنت نفس اللي اعيشه بالضبط. كان حق المطعم ارجل شيء عندي فهمت؟ فكانت تفاوت مستويات السكتشات بس بالضبط هي سكتشات طويلة يعني خلاط مخلط يعني تلفاز على روعة تصوير حقهم من إخراج والطاقم اللي عندهم لكن غياب حق كم غياب ثلاث سنوات إيه؟ بداية كورونا تقريبا يس طلع بسطار اللي قلنا حلو سطار قلنا يضحك وكويس صراحة كنت متوقع انه خصوصا كموقع مع نتفليكس انك خلاص انت لك 10 سنوات تسوي النوعية هذه من المحتوى خلاط والله ما زودت المده فعليا ما زودت المده فكان والله ديسابوينتمنت صراحه يعني قصدك نفس حق اليوتيوب هو نفس حق اليوتيوب بالضبط اللهم مدته طويله نفسه بالضبط يضحك في بانش لاين في الاخير نفس الانتاج لا نفس مستوى النكت هل في خلاط سكتشات خلاط ارجل منه طبعا قلت لك هذا متفاوت المستوى بس في والله تضحك في من الضحك قلت لك في خلاطات كانت احلى فاهم بس مقصدي انه في مخرجين سووا افلام تكون عباره عن سكتشات او فصول ويكون رابطها في الاخير ببعض هو الشيء الوحيد اللي ربطه تقول مثلا نفترض انه هذا صار له حادث نفترض وشارته الاسعاف فهمت السياره اللي ماشيه هي خلاط لحاله هي تكمله السكتش الثاني فهمت وتكلموا اثنين في السياره فكذا كانه كنا ربطها مع بعض فهمت فانا كنت محبط لانه كنت متوقع مره اكثر من الشركه هذه خلاص اخذت انتاج نتفليكس واخذ فلوس ومعك طيب ايش التطور رهيب. يعني انت قصدك تطور منهم يعني يتوجهون لاعمال دراميه افلام هذا مو فيلم طب سطار فيلم بالضبط هذا مو فيلم ده الثاني انت خلاص انت لك 10 سنين تقدم يا اخي انا ما ادري انا ماني متاكد ذا شيء بس سمعت انه نتفليكس هم طلبوا منهم خلاط بلس بالاسم يعني غريب ليش خلاط بلس اظن يا اخي ما ادري المعلومه دي انا ما سمعتها في ولا مكان صراحه اظن سمعتها ما ادري مين قال فاهم لا كنا شيء في الخاص انا ما ادري عنه وصلني عادي وصلك عاد عادي الظاهر ان نتفليكس قالوا لهم نبغى خلاط بلس ما ادري عنه بس انا صراحه ما بدهم يسووا فيلم خلاص افلام انت شركه الفازي افلام يعني زي سطار تبغى ولا تشوف مسوي سطار نازل نبغى شيء اعلى سطار يعتبر فيلم على الاقل نوعا ما يعتبر فيلم بغض النظر عن المستوى اللي ما عجبك بعدك على الاقل استراكشر فيلم مقدمه واحداث وذروه في النهايه فهمت هذا لا هذا كان سكتش صراحه سكتش طويل فاهم بدايته سكتشيه نهايته سكتشيه واموره انتهت فنبغى لما توجهه خلاص افلام انت مو شركه افلام انت كذا لك 10 سنين قاعد تسوي هذا الشيء والحين في موجه افلام خلاص ومنت ناقصه كل شيء والله انتم رهيبين مره كيف اشتغل يا ويلك يا ويلك جو جوك تلفاز حيضربونك وانت ما انت ناقصه كل شيء فاهم يعني انت شركه فيها جمهور رهيب فهمت لا بس انا ماني فاهم انت لما تتكلم عن يعني لما تتكلم عن الكادر رهيب يعني تتكلم تطوير الافلام من اي ناحيه يعني هل تبغى تشوف سطار اكثر بشوف فيلم يعني كوميدي عادي. لا فيلم يا ابوي استراكشر فيلم فهمت بغض النظر عن القصه هو كوميديه هي دراميه بس هو هذا انا احس هو الفكره منه مسولك افلام زي كذا لا ما احسهم مره ابدا احس كذا هم يبغون ابدا ما احسهم كذا نهائيا احس مره يمديهم اكثر من كذا بالعكس حتى طاقمهم متنوع من الاعمال من ناحيه دراما حتى سوالك اغنيه الغراب اللي شفناها وانت اغنيه الغراب ما هو مثال ما هو مثال على انه ما عجبنا انت برضه بس يعتبر عمل ما هو نظام سكتشي فهمت ايوه هو فيلم قصير بس قصدي هذا هم تلفاز خلاص شركه انتاج هذا مقصد هذا عتبه ما حد بيرفع الصناعه لانه انت ايش بك وانا اشوف حق الهامور والله يمدحوه طب يا اخي قلت لك احجز وكلمني يلا احجز الان الحين نسوي بودكاست بعد على طول خلاص ابشر والله قدام شوف فيلم هامور قدني كل يوم اشوف اعلانات لما نطلع مشوار ولا مكان اشوف اعلانات كل مكان طريق سريع طريق الامير ماجد مدري كل مكان الناس يقولون افضل فيلم سعودي كل فيلم يطلع في ناس كل كذا اشفت انا نزلت اشوف انه اقيم شمس المعارف شمس المعارف اكثر من سطار ضحكت فيه اكثر من شمس المعارف ايوه فاهم قصدك حتى سطار اللي ما يتابع مصارعه يقول ايش اللي ضحك ايش هذا خصوصا دخول ذاك يعني كان كوميدي مره والله يضحك مره ذاك كان مره رهيب يب اي فهذا من الاعمال الاخيره اللي تابعتها ايش تابعت كمان تابعت ما انتهى بس بشبه لفيلاند ساغا انه قاعد اشوفه عمل عظيم جدا قاعد تشوف من البدايه ولا الجزء الجديد الجزء الثاني أنا من أول أنا شايف إنه مرة رهيب بس إنه كانت في نكسة في الموسم الأول نكسة معينة صارت أنا أشوف من بعد النكسة دي ما عاد أقدر أتابع خلاص ما عاد انا بالنسبه لي بالنسبه لي هذاك هو كان السقف العمل كان رهيب نهايته اسطوريه كانت ولا ما شفتها حق الجزء الاول ايوه ايوه شفتها اسطوريه تخليك تحمس انا لدرجه اني حبيت فيلاند ساغا لدرجه اني ما كنت بخش في المانجا فهمت وبشوفها في الانمي انتاجك مكرر مره رهيب بس انت في اعمال كثيره كويسه بالضبط هذا قديش اني كنت تعلقت فيه قلت خلاص يا عمي انتظر والله مره تحب فيلاند ساغا انت فيلاند ساغا ولا دكتور ستون دكتور ستون زبال وقال له حسبني حيجيب شيء كويس يا عمي توكل انت والكيميائي الزبال حقك ذا والله حلو دكتور ستون قريت المانجا قبل ما ينزل الانمي ايوه فكنت كارهها كره مو طبيعي لو كنت حابه في البدايه بس تعبت من كثر ما اقرا ايوه عشان كانك تقرا سينكو اسمه صح سينكو كان يسلد لجدك باراجراف عشان كذا مركب الكيميائي بس في الانمي جت حلوه ما تحبت الانمي حتى في الانمي جت حلو في الانمي كذا يجيبوه على السريع ما تعت اول حلقه في الانمي لا حرام تهجروا بعدها خلاص لاني انا حرام لان تابع في المانجا وصلت لين يمكن احداث نهايه الموسم الاول في الانمي فعارش بيصير فخلاص كل لا حرام حرام لازم لانه فيلاند ساغا لسه ما دخل في التوب طبعا بالنسبه لي بس انه كان فيلاند ساغا كذا نشوه دراميه حلوه فهمت بعيدا عن اللي قرا المانجا اول قالوا لي لان النكسه اللي صارت انت قلت عنها ما ادري ليش احنا قاعدين نحرق مع انه اول قلنا حنحرق اي عمل اقول عادي خلاص لا لانه في ناس والله كانوا يقول دقيقه ما ادري كيف وفي واحد صور لي شوف ابن الكلب شوف فجاه دخلت على هذا عمل حركته بدون ما تقول لي والله معليش اقسم بالله طيب المهم انا بالنسبه لي انا تعلقت بهذيك ال شو اسمه الحدث المعين هذاك تعلقت فيه فبمجرد ما الحدث هذاك اختفى انا فقدت اهتمامي عكسك والله فعشان زي كذا في ناس قولي لا ما عليك بس الحين الارك هذا سمع عنده كلام مره كثير مدح وبدايته كذا انا ما اعتبرها بطيئه الا انها كذا على نار هاديه حلوه كذا دراميه شكرا اقول لك مسلسل نزل ما حد داري عنه إيش؟ مع انه عمل كبير مره وكان يعتبر من التوب فايكنج تم زباله ما حد يتكلم عنه زبال يو تابعت انا الجزء الاول النص الاول ما في ولا شخصيه واحده كويس يا لا كان نزل نزلت التكمله وتابعت الحلقه الاولى ما قدرت اخلصها فاشل ماني متعلق بولا شخصيه عمل فاشل يا كان خي... كان يزعج ام هرموس عشان يسوي مراجعات له هو كاره ام العمل الجزء الاول ولا الجزء السادس اللي هو بعد الحدث اللي صار لا نتكلم الحين في مسلسل فرعي جديد ايش فايكنج فالهالا اسمه اوكي نزل وما حد داري عنه بعد 100 سنه من احداث اوكي لا توكل خلينا لا حد داري عنه انا فجأة نزل في نتفليكس جاني قلت اوه فايكنج بالهاله خليني اتابع انا مره احب الاسكندنافيين وزي كذا المهم تابع ناسي الاحداث ناسي الشخصيات ما انا مهتم لولا واحد ما ابغى يعني ما في ولا طرف في القصه انا متعلق فيه على عكس فايكنج الاول عندك راغنر عندك رولو عندك فلوكي عندك لاغرثا عندك اولاده يا الله وصل يا لمرحله كمان ذاك الاول الى صار والملك اكبرت يا الله كانوا كل شخصيات قويه مقارنه بهذا الجزء ولا شخصيه واحده قاعده تتعلق فيها سبحان الله كيف المهم انا ضحكني ما حد قاعد يتكلم عن فايكنج مره ما في واحد لا والله كان قبل هذا صراحه كان مر عليه في التايم لاين شويتين ايش قالوا عنه يعني يسبوه برضه بس تعرف في شبيهه الفايكنج دم ويا لاد وشغل فايكنج يا اخي افضل مشاهد قتاليه شفتها كانت فايكنج كذا من يصدون حلو كان صراحه فايكنج الاول كان رهيب لين وصل لك حدث انا خلاص شكرا يعطيك العافيه انا هنا نهايه المسلسل معايا اخراجه ممتاز كل شيء فيه كتابته ممتازه لكن في مسلسلات اللي ما تكلم في فشل في الجزء الجديد انه اتوقع الكتاب حتى الجزء القديم كان في فشل في الاخير لا ما اتكلم عن الجزء الاول يعني بالنسبه لي قدموا لي يمكن اربع اول خمس مواسم بالنسبه لي كانت من الافضل الاشياء اللي تابعتها في التلفزيون بعدها سنتكلم بس هم كانوا مجبورين نوعا ما يسوون كذا عشان الاحداث الحقيقيه كذا صارت يعني هو الناس تعلقت في شخصيه معينه في العمل حتى لو مو الشخصيه بس حتى الاحداث بعد الشخصيه انا اغلب اللي اعرفهم ما شافوا حتى شيء بعد ما شفت والله كان زباله كمان لكن خلاص هم لازم يمشون على هذا الرتب مو مشكله اقدر اسلك له في النهايه هي مهي كتابه سيئه في النهايه انا عندي احداث لازم امشي فيها خلاص هذا تسلسل هذا تاريخ ما اقدر اعدل فيه فاهم قصدي لكن الجزء الجديد هذا انا اتوقع انه ما قدر يسوون ولا شخصيه واحده مثيره للاهتمام ولا شخصيه واحده قلت انه هذه الشخصيه انا لازم اكمل العمل عشانها ما فشلوا تماما وخلاص انا سويت له دروب من كم الحلقه هذه كم حلقه ما ادري والله كم حتى سويت له دروب حلقه صفر الجزء اللي دوب نزل لهذا استوى دروب ما قدرت اكمل خلاص بل هلا بس والله لا في مسلسل اسمه توكيو فايس مسلسل كذا اللي جوها مختلف حلو صحفي امريكي يشتغل في اليابان. اشتغل سبتك انت مع اليابان اليومين دي. انا كمان اس او اس اليابان. صار لا صار اقرا عليه ما كثير يا اخي فهمت. قلت لك انا مسوي نتكلم عن الياكوزا والمافيا الايطاليه وهذا كموضوع لانه كذا اسم فهمت. فقاعد ابحث عنه الحين قاعد اتابع وثائقيات نتفليكس. المهم هذا مسلسل توكي فايس تكلم عن صحفي. تذكر لما كنت لابس البدله قلت لك تشبه واحد في مسلسل انا اي لما كنت لابس البدله لما كنا نصور قلت لك والله محمد في واحد من الياكوزا يشبه لك شبه مو طبيعي. وريتني واحد دب ما وريتكم في النهايه. طب هو دب زيك. لا مش كده. بس كلام عن واحد صحفي امريكي يشتغل في الصحافه اليابانيه. يقول يتقصى عن وراء ياكوزا. جميل جدا جدا جميل. المسلسلات اللي كذا حلوه اللي رتمها شويه تصاعد شويتين بس انها واقعيه في الطرح فهمت. يعني موريك الجانب المظلم من اليابان بنفس الوقت ما هو معظم الصحفي الامريكي هذا. رغم انه والله في امور سهله تصير له كذا كرهتها بس برضه يعطيك شويه بطرح حلو فاهم. المسلسلات الجميله. افلام شفت بوس ان بوتس رهيب. إيه كثير قاعد يمدحوه ما شفته. رهيب شفت الاول. انا شفت اول من زمان. اي قديم. يس بعدين قلت تكمله. هذا تكمله وما هو تكمله. يعني ما هو تكمله يبدا احداث مختلفه تماما بس انه يجيب لك شخصيه البسه السوداء ذيك عرفتها في الجزء الاول. ايوه فلو ما كنت عارفها. لا والله يس عشان لو ما كنت عارفها لازم تتذكرها. اي لازم تشوف الجزء الاول. الجزء الاول كمان حلو فهمت. الجزء الاول شفته همتي دمتي كان رهيب كذا بيضه. بعدين شفت الجزء الثاني رطب بعده. ثانك يو والله. انا ما قاعد اسوي شيء في حياتي كل قاعد سين العب ستاردي فالي. يوسلس ستاردي فالي سايرين مزارعين مسوي لي باللنساقه. والله دخل باللنساقه اكل مزرعه الحين. يا الله اللعبه ذي ادمانيه بشكل مو طبيعي. اربع ايام ورا بعض كذا راحت من حياتي وانا مزارع. ماني قاعد اسوي سكواد باقي هو بشار وخضر يلعبوا. ليش ما تيجي معانا رانز يا عمي عندي حياه انا. ما عندك حياه كذاب. تابعت مسلسل فلاني بعدين خلصت تابعت بوتسن مدري ايش بعدين رحت تابعت خلاط. ما عندك حاجه زينه. تابعت شيء ثاني. لا طبعا قاعد اشتغل على امور جانبيه لو سمحت. ترى النور قريبا. والله ما ادمانيه اللعبه مره يا اخي. اللي مره حبيته في اللعبه ايوه اللي مره حبيته في اللعبه يعني وانت تلعب قاعد اقول لبشار اقول احس المطور يحب اللعبه. يعني واضح فيه حب ما ادري شعور الاهتمام بالتفاصيل اختيار الموسيقى الحوارات كذا. في اشياء تدل على انه هذه اللعبه صنعت بحب على قولته. بدل رحت اقرا لقيت اصلا هو مطور واحد وقاعد اقرا عن الموضوع اكثر عن اللعبه. ذكرتني بلعبه مره قديمه اسمها هارفست مون انسحب عليها فجاه ما ادري ليه طلعوا في ايوه. ليش تطالع تسكت فجاه؟ لا وقف غير جلسيه بس وضعيه اليوم في كالتات مره كثير جلسيه ايوه. المهم قاعد اقرا التصريحات كانت حلوه والله الامور حلوه الحمد لله. العظيم الامور طيبه. والله والله رهيبه والله العظيم. من جد شايفكم مدمنين فيها مره. مع انه اللعبه يعني إن نظام بيكسل ارت وافكارها بسيطه لحد ما بس والله تجرك في الوقت. يعني في اشياء كثيره لازم تنجزها في اليوم الواحد تجرك من يوم ليوم من يوم ليوم من يوم ليوم. يعني كل يوم تبدا وتقول اوكي هذا اليوم انا حسوي الشغله الفلانيه وحقف اللعبه خلاص. بعدين تنجز شويه منها وتبدا حاجه معاها إيه بعدين خلاص اليوم الجاي اخلصهم هذا. بعدين زي كذا فجاه تمر 7-8 ساعات وانا ماني حاسس الوقت. إيه شايفكم والله بس صار كيف راح الوقت ده كله زي كذا. فادمان ماني قادر. زمان عندنا الالعاب ياخذ فيها وقت كثير. هي اغلبها لازم تكون زي كذا مزرعه ومدري ايش. اخ يا ديجيمون ام ام او. انا عارف زي ايام زمان على الالعاب لي بس تخش خلاص جرايند. لا الحين كمان جرايند كمان الحين سعيد يقول لي فاني فانسي اصلا لو سويتوها بخش معكم. حياتك بتروح. حياتي حتروح بس ام لايف يعني انا باقي شيء بتخرج خلاص خليني احسها من الحين. والله حياتك تروح يا اخي مره ممتعه. داخلين في رمضان كمان رمضان شغل والله. شوف هي مره ممتعه هنا الى السحور بس كذا لما طالع ورا تقول فاك ثلاث اسابيع كثير راحت بس يلا والله ورثت يلا والله ورثت. ترى انا متى استغرب الوقت يمشي لما نلعب فراش عملناها غير بس الاحظ الوقت يجي لي جري نلعب كم جيم اطالع قاعد 7 ساعات راحت ولا 5 ساعات 6 ساعات في الديسكورد. وات ذا فاك هذا متى؟ بس والله تكون جود تايمز يعني حتى لما نفتكرها انا وبشار نكون مبسوطين كذا اللي ايش؟ ليه اسمع انا وفيصل اخوي وبشار دائما ناخذ لعبه ونلعبها. جربنا لعبه فالهايم جربنا لعبه تارك لعبة تارك تعذبنا احنا نلعب ما احنا عارفين نلعبها. اغلب الناس يقول تلعبون غلط احنا قاعدين نحاول وسين عارفين فيها مشكله شنيعه جدا. ليش ايش بك عشان فيصل قاعد يترق علينا قبل كم يوم ضحك. فيها مشكله شنيعه انه الهوست ما تقدر توخر عن الهوست 50 خطوه و50 متر. فلو وخرت عن الهوست الهوست قاعد يمشي بعيد عنك يجرك يسحبك. ايوه جريت مين انت اللي قاعد تسحب 24 ساعة طول اللعبة. اللعبة كلها عبارة عن يا محمد انا كنت الهوست. اللعبة كلها عبارة عن يا محمد قرب تسحبني يا محمد بس القرب قاعد يرين ايش كانك قاعد اخي حمار نشتغل وكذا نسوي ايش قاعد يصير يا محمد اتبعد هذي كان أحمر. اللعبة زك والله. المشكلة ما في لها حل بالإنترنت زي كذا. بس كذا. خلاص حركة غبية. قاعد أقول على قد ما إحنا تعذيب مرة على قد ما إحنا تعذبنا وإحنا قاعدين نلعب اللعبة. والله الحين لما تفتكرها بتضحك من جد. اللي صار لنا. والله كانت أيام رهيبة. أنت خليك أقعد. طب مسلسلات إحنا. مسلسلات عندي حي عندي جامعة كلاب يا عاطلين. عندي جامعة. لا مو معطلين بالشهر مو عاطل معنا جامعة. بالشهر ما شاء الله من إيش يصير حياتي. يداوم جامعة يرجع. 17 ساعة يصحى جامعة. وين ذا؟ قلت نفس وقتي ولا إيش؟ والله العظيم. ثمن ياد ما يقفل السكور. يعني يلعب ستاردو فالي من تلاقي من كل جيم ستاردو فالي يلعب هارتستون جيم يخش جيم اوفر واتش تعرف مين فيكر هذاك اللي يقلب كسب 10 لعبه ذكر مشاء يلعب ثلاثه جيم نفس الوقت يلعب هارتستون على جنب ستاردو فالي ياخذ زرع يرجع جيم اوفر واتش ايش بابا تان كان ويرجع يخش ويلعب جيم فلول يسوي كيو فلول وات ذا فك 17 لعبه في ديسكورد موجوده انا اقول لك هو يلعب غالبا اظن لعبتين في نفس الوقت هارتستون يلعب دوره بعدين يكمل ستاردو فالي بعدين لا ما قد سوا معي ترى بس انا اقول لك قديش مرات بالشهر ايش مكفك اي قاعد تمسكني قاعد تسوي لي تصيد انت بالسلاك ولا ايش تراب ايوه جابر جاي قاعد تنسحب فجاه المهم ذيك المرات بالشهر كذا افك في وسط جيم اقول له بالشهر ايش مكفك دقيقه دقيقه الاقي قاعد يلعب جيم تستون على جنب بعدين فجاه يلعب كمل الجيم بعدين فجاه يوقف يفك يرجع هارتستون مالتي تاسكينج بس انت تسويها كمان انا اسويها طبعا بس انا تلعب ابو راتش تتابع مسلسل ايوه ولا عشان كذا ما اقدر اسويها مع الانمي الانمي لازم اركز مع الحوار خليه مدبلج مره تعال يا تروفين اشي نادو بالانجليزي اسوء واسوء دراغون بول تتابع مدبلج كنت تتابع مدبلج بانجليزي مو عربي اكس اي طبعا احس الياباني صوت جوكو والله معفن مره بالياباني كان مره رهيب دراغون بول كان من التوب في الدبلج الانجليزيه ايوه صراخ ام لا بس جوكو صوته مره غبي ليش صوتك يا زين ايوه ليه كذا ما ادري حق دراغون بول تحبون صوت جوكو ولا تعودت عليه ما ادري كيف لاين تابع دراغون بول يا عمي كيف ما فهمت اللي حسوا النظره سيئه دراغون بول اي إيه كمل كمل دراغون بول انا كبرت معه صراحه كنت كان لا لا لا تمسك الجانب بعض كمل التسبيح لا لا لا تبرد شيء ايش انا تبرد دراغون بول كبر معايا وانا صغير ما انا احبه ما ادري كذاب يا ابويا جرب تسفل بعدين جانب العاطفي يلا زق لا دراغون بول يا اخي اقول لك ليش وانا صغير كنت اتابع مع واحد من قاربي كنت اعرف في جوجل تحول سوبر ساين 18 سوبر ساين 17 وتابعت دراغون بول ظاهر زد ولا شيء تابعته يعني زمان اللي فيه البرولي ناسي يا واحد برولي فيلم الظاهر والله ما ادري امس والله ما ادري ممكن فيلم برضه ايوه ممكن فيلم بس لا قصدي واحد الاحداث فيه برولي وشفت فيلم دراغون بول الثاني اللي مع فريزا وما ادري وزي كذا بتحس خلاص ان هذا يعني شفت الجديد بيروس من نظره متابع بعيد عاجبني قد شبيحته كبير من اول المصعب احسه عمل حسوا عمل خلاص فهمت قصته خالية وبس مستند على النوستالجيا وكذا يجيب لك آلهة يضار معهم زي كذا هذا نظرتي أنا نظرتي السطحية شوف أنا ما تابعته إيه بس أوفر الصراحة رأيي. الصراحة في مشاهد شفتها وعجبتني مرة فاك يعني شفت في مشاهد حلوة يعني لما نشغل الألترا إنستينك ضد جيري أنا ما تابعته بس شفتها لما مع انها كليشيه كل الانميات يسوونها بس صراحه ما يمل منها حلو حتى الناس كانوا يسوون شاشه كبيره مع الموسيقى تن تن اقول لك انا هذا اقول لك في اشياء حلوه فيه قتالاته جيده والاورا وتحولات مو ترى كلامك يعني مو شيء جديد مو شيء ايه بالضبط انا لسه كذا عشان كذا ممكن ما مستحيل ارجع اتابعه وفي في طابع نوستالجيا لابد يكون في طابع يعني شيء بس ارجع اتابعه ما احس فيه البلوت فهمت ما احس فيه القصه لانه شدك. هو يعني هو الجاد فاذر الظاهر حق الشنن yeah. هو فطبيعي كذا اول واحد يطلع دائما يكون فيه شويه كليشيات لانه هو ياخذ الافكار الرئيسيه يطبقها بعدين لما انت تتابع الاشياء المتشعبه منه بعدين ترجع تتابع الاصل تحس فيه اشياء كثير كليشيه موجوده فيه بس لانه هو الاصلي يعني زي ستار وارز مثلا لما انا تابعته مره كليشيه كل القصه والممثلين لانه في ناس كثير اخذوا منه وطور ايوه لما ترجع تشوف الاصل تحس كليشيه اظن دراغون بول نفس الشيء بس احسه كان نفس انا عندي يمكن توهم من القصه مختلف فهمت ممكن يحس ان القصه بايخه انا ما ادري صراحه قصه دراغون بول شيء انا عارف دراغون بول يضارب آلهة فهمت بيروس يضارب مدري مين يضارب اسم الثاني كل واحد يقول انا اقوى دائما لما تسمع حقين دراغون بول يتناقش ما يتناقش هالقصه تناقش مين اقوى شخصيه فهمت ايوه بيروس يقدر يفجر كوكب الارض باصبع واحد مدري مين يقدر يفجر كوكب الارض باصبعين جوكو يقدر يفجر مدري ايش زي كذا تتناقش فيعطوك انطباع انه قصتكم زباله اي يعطوك انطباع كانه قصتكم زباله رغم انه ممكن صح والله ما قد رغم انه تقريبا هم اكبر جمهور انمي لا ون بيس لا سهبل ممكن بعد ون بيس صح ون بيس اكبر ممكن بعد ون بيس ترى الفانز حقين دراغون بول ما في انمي قدر يخلي صناع محتوى يعيشون عليه غير ون بيس صناع محتوى عايشين رزقهم كله مبني على استمراريه ون بيس ون بيس لو انتهى في ناس بيفلسون فعلا فاهم قصدي ما في عمل كذا الا هو حتى ناروتو ومدري مين ودراغون بول واتاك ما في احد يعني قدر يسوي نفس استمراريه ون بيس الا كان سفاح كان عايش على ناروتو بالله ايوه كان ينزل ناروتو 24 ساعه الحين راح هو لون بيس صح ما ادري شاف ون بيس وقال ابوي عن ام ناروتو طفرني ايه طفر امي يا شيخ وين العز هنا الا بس يعني نوم لانه كمان هو يعطيك ون بيس يعطيك ايش هو ون بيس يعطيك ما يهمني يعني ما يهمني لا عادي هو يعطيك ماتيريال يعني تقدر تطلع منه محتوى نظريات مدري اما دراغون بول مين اقوى اصبع مدري شغل لك الجهاز جيب له قوت والله احس بديت كذا محتواه بس مين اقوى شخصيه جوكو ولا فيجيتا وسوبر ساين 3 ومدري ايش لا وبعدين يجونك حقان دراغون بول الاغبياء يقولون جوكو اقوى من سايتاما اقوى صرنا زي الفانز مين اقوى جوكو بس تشوف جوكو من سايتاما يس شوف اقوى طبعا جوكو يضارب على شبه مجرات من هذا اني اطشك بالمويه الحين انت تحديد هذا يعني ليش المايك يخرب انا اقول لك ليش اشوف سايتاما اقوى الموضوع مره بيسك الكاتب يبغى سايتاما هي مختلفه قوام العالم مختلفه لا لا لا اوضح الكاتب يبغى سايتاما يكون اقوى واحد خلاص انتهى بس ما اوضحك انه اقوى واحد اسمه ون بنش مان كيف يوضح اكثر من كذا هو الفكره من ون بنش مان انه سايتاما قوته انفينيتي هو ون بنش صح ايه طيب بيروس ما قتل بون بنش ها اسمه اللي ضرب معه في الاخير ما قتل بون بنش استهبل ما قتل بون بنش الا اعطاه اللكمه الجاده قاعد يضرب اعطاها لكمات قاعد يستهبل معاه استهبل يا رب انك لا. تمزح قصدك اللي في نهايه الموسم الاول اللي ضرب معه قاعد يطقطق عليه بعدين انا عارف انا قريت المانجا كمان لا بس انا المانجا جيده بس ممكن تعليق ما حاحلك بس الارك اللي اقتبس الموسم الثاني اللي في المانجا اللي بعده اللي انا اتمنى الناس تروح تقرا المانجا ما تقراها اسطوري الرسم ايوه انا قاعد انتظره 100% صح الانيميشن الاستاذ حقتهم مش رهيب لا بس ما الانمي ما حيكون زي كذا الانمي شفت الموسم الثاني كيف كان حلو جدا قارنه بالمانجا متواضع لابعد درجه بس عجبني القتال حق ذاك اللي شعره ابيض نسيته لما ضارب 9 أبطال في نفس الوقت ايش كان اسمه جيرو نسيته ايه جيرو والله والله كمان كوميديا الضحك ضحك لما ذاك كل مره كل مره ذاك يروح لسايتاما يضربه بالغلط كان يضحكني بس بالنهايه الحين سوى ارك في المانجا طويل فهمت ارك طويل كل ام فايتات عندي تعليقات عليه الصراحه لا ما يجي محمد يقرا انا كم متابع تعليقات كثير يعني اقيم الارك يعني صدمه ترى ممكن مش عارفين ارك عظيم لا تسوي نفس ماهر انت لا تعطيها 8 اخذ 8 كذاب 7.99 اجمد 7.99 انا خلينا نرجع الموضوع انا اشوف سايتاما اقوى من كوكب بس لانه احس الكاتب يبغى سايتاما يكون انفينيتي يعني هو فاهم قصدي قوته لا تنتهي يعني قوته يعني تخيل انا اقول لك هذا قوته ما تنتهي بعدين تقول لي لا بس فلان اقوى منه بس هو انفينيتي بس هو يعني لو جوكو قوته مليون هذا قوته انفينيتي فهمت يعني مهما جوكو صار اقوى سايت ما حيوصل لسايتم. انا احس هذه الفكره والله نقاشنا كاي هذه الفكره من الانمي كله. لا من جد منطقي. لا لا مو منطقي. هذه الفكره من الانمي كله احس حق ون بانش مان انه سايتم يس طبعا من اسمه ون بانش مان عشان هو سايتم ما يقدر يضرب اي انه يقدر يضرب اي احد من اي مجره من اي عالم ضربه واحده. لا مو شرط هو تعبير مجازي. بس هو تعبير مجازي لانه كاتب نايم ما مشي على نفس هذا السياق قدام كذا فهمت اشياء هذيك. انا ما اعرف انا اتكلم عن عن الانمي بس يعني انا اتكلم عن الانمي لو بعدين نتكلم عن مقومات ظهرت في الانمي فجوكو اقوى مقومات ظهرت. خلي الانمي لو اكتملت لو اكتمل الانمي الصوره نقدر نتناقش فيها. اوكي انا ما يمديني اتكلم لين نشوف الانمي قصدي بالضبط. خلي الصوره تكتمل. بس مو بسايكو افضل من بشمان. افضل اعمال ون هو مو بسايكو. والله ما اعرف انا مو بسايكو يخش التوب كانميات. انا مو بشي يخش التوب عندي. انا مو بسايكو بلا شك توب 5 7. انا ون بنش مان احسن. ما يفي ما سالناك منافسه صار. لا انا ما سالتك انا اصلا. انا ون بنش مان ما تابعت موبسايكو. ما تابعت موبسايكو يا اكيد. ايه ما تابعت موبسايكو اظني قد حاولت اشوفه. عديم ذوق ما قاعد لا في واحد قال لي على انمي ثاني شو اسمه ايش صراع الطبخ. لا حق السكاي هذاك شو اسمه مشوك تنسي. احد الله يدي اعطاني هو مشوك تنسي. ايه عظيم والله اني مشتاق للانمي ذا يا شيخ اشتياق مو طبيعي. منحرف والله منحرف والله يا اخي ما في انمي عيشني ايسيكاي زي مشوك تنسي. ايه وضعك مشوك لدرجه اني في يوم كنت قاعد اقرا الروايه كذا على خفيف ما ادري ليش شغلت ما كملت باذن الله انه مشروعي اني اكمل الروايه. هو من روايه مبس شو اسمه مشوك والله ما ادري انا ما احب الاشياء الويبز دي ما تعجبني ابدا. تلويب يا متخلف. ما ادري كذا اللي انا ابغى قصه احس. طب هي فيها قصه يا حبيبي. شفت ما ادري كم حلقه كلها عن بنات. لا غير صحيح. اقول وين القصه يا حبيبي. وشفته مع فيصل كله ما عليك ما عليك زياد مدحه. الان تبدا الاحداث. انتظر فيصل يقول لي يا محمد مو قاعد يصير شيء. انت وفيصل ضقكم مع طب انتوا الاثنين. اقول له فيصل لا تخاف لا تخاف اتس كومينج الان البطل شوف الان حنحرف على البنت. شوف الان الله انه ات هاز بلوت. كل فيه قصه وفيه اخراج وفيه رسم ممتاز فيه رام ممتاز يا اخي. بس الفان سيرفيس كري يعني احس لو ركزوا على القصه وسابوا الفان سيرفيس جزء من النكته. هو مبالغ فيه صراحه بس جزء من النكته اللي طرح النكته. انا ما دافع عنه صراحه. الحرف انحراف طبعا كلنا نضل الانحراف. لكن النكته خلق نكته وهنا تصنيف امري. ايوه يعني بس والله ما ادري يا اخي في شيء بقوله خافت كنسل يعني. كنسل فرقت. خافت تتكنسل كمان. لا انقلع خلاص خلي رايك لنفسك. اكتبه. ايوه اكتب محمد. محمد شو تكتب بي دي باي بي دي باي. لا ما فيه يا كذاب. هاي هذا قاعد يكتب الحدث يا ابوي اقوله خلاص يعني شوي يعني مو مره الصوت الاخير يعني. اي خلاص قربت تخلصه. ما قدرت 12 حلقه الظاهر. هو موسمين. هو لا انا شفت الاول بس ما قدرت خلاص. اوكي انا سمعنا قاعد تابع قاعد احس بعدم راحه مره. لا ما اقدر اقول لك عدم راحه. ويتابع لي ميدنا بس اكبر عمل انحرافي في الدنيا. ايش بقصد اقول لك؟ ومشبح كبير ومطبل تو عملك المطوب الهاويه. مو مطوب والله لكنه ناقص. والله حلو يا اخي. في له عيوب كثير لكنه ممتع. في شعور نوستالجيا حلو مع انه هو ما قد شفته حياتي كلها. بس كذا لما تابع تحس بشعور نوستالجيا. الموسم الثاني ما قلت لي رايك ولا ما تابعت لسه الموسم الثاني. والله احسه اقل مستوى من الاول. بس والله مدحوه مره الموسم بس الثاني. في هو حلو يعني نفس سافة حفل جوائز عبد الله. هو حلو بس في ديكلاين بسيط. في ديكلاين لكن يعني الموسم كله في دور واحد. للاسف. بس إيه بس حلو. انت تحب ذا الشيء. يس إيه؟ حلو بالعكس. انا شفت انه كان يعني اذا كان ابغى القصه تمشي شيء حلو يعني. اذا مشت القصه في انا كنت دائما من النقاط السلبيه عندي انه كان الموسم الاول يسوي سكبات للطوابق. ايوه هذا في وحش هنا الطابق قال انا اشوف السحب الطابق اللي بعده. والله انا مره الطابق اللي بعده حبيت. وانا متذكر بس انا حبيت انه السرعه ذي. انا على فكره انت من تكره الريتم السريع بس انا حبيت انه انا ما كرهت الريتم السريع. انا كرهت انه ما اعطى قيمه العالم حقه حقها. إيه بس هو انا هو قاعد اشرح لك تناقشنا بس انا إيه انا هذا اللي اشوف انه اشوف انه الريتم السريع حقه عجبني في العالم. انا حتحلم الموسم الثاني صراحه بس خلص. ولكن والله العظيم الكاتب مجنون يا جماعه. خليني بركز على المانجا اللي قاعد اتابعها كذا نظام تبعت مانجا صوت اقرا لي كم مانجا وارجع اتابع. والله حاولت اتابع برزيرك ستل دروب اكثر شيء قاعد اسوي. اوه خليني اقول لك شيء قاعد اسوي الفتره الاخيره. تعرف شات جي بي تي صح؟ حملته جبت رقم امريكي سويت في بي ان وشغلته. ايه شغلته ضل جربته يلعن شكله يا انه ذكي. يب يب لا انا لا لا لا لا لا لا اللي تسمع في الانترنت لازم تجرب نفسك زي ما انا جربته. اللي تسمع في الانترنت عن شات جي بي تي مو مبالغه بالعكس افضل بمليون مره. ما اعطوه حقه. يب اقول لك سويت خير سويت كتبت القصه الفيلم اللي قاعد اشتغل عليها كلها طب طب طب طب طب, طب. كتبتها كلها قلت له اعطيني اضافات وقلت له ايش رايك في لو مو قلت له ايش رايك قلت له مين تشوف مثلا مين تشوف مثلا الغلط ولا الصح ايه مثلا او قل لي ايش رايك في تكمله الحدث هذا وزي كذا ويتناقش معك. يا يس الله يس عظيم عظيم عظيم برنامج اسطوري كاني اتكلم مع واحد مثقف كذا جدا يفهم كل الجوانب ايوه ويعطيك هي من ذي الناحيه وما ادري ايش وانه هذا الشيء المفروض يصير هنا ما زكي تسال زكي تسال هذه اسولف معه رفيق اسولف معه. انا قلت لك اني سويت له بحث يا اخي المقهور انه جاء في اخر سنه جامعه مره مقهور جاء في اخر سنه جامعه كان بيفيدني في جامعتي في حياتي بشكل مو طبيعي. قلت لك سويت برزنتيشن عن طريقه كذا يا الله سويت برزنتيشن عن طريق شات جي بي تي في حياتي ما شفت دكتور يمدحني بالشكل هذا يا عبقري يا اسطوره ليتني مسجل المحاضره انت ذكي. طبعا هو يفرق في النهايه طريقتي في حاجتي كانت اسطوريه يعني بس الموضوع شكرا شات جي بي تي شكرا الذكاء الصناعي. الحين الدكتور يطالع يصدم انا وديك في المبارك عليه اتوقعتك انت اللي فهمت. بدايه الكلاس لا لا دكتور انا بدايه الكلاس الجاي الدكتور يشغل المقطع ذا يا دكتور ترى انا في البدايه اصلا طرحت السؤال بس انا خليته يناقشني في المساله. لا لا والله عبقري والله لا لا اسطوري اسطوري بس ما ما ستقفل اصلا من هذا خلاص ما خفت انت قاعد خفت طبعا قديش كان ذكي وواعي في الشيء اللي قاعد يقول يا بس ترى في تحيزات بانت على شات جي بي تي شايف اللي ممكن نتكلم عن التطرف اليساري واجنده فيه حاول تساله اسئله عن شذوذ يا اساله والله والله اساله حتلاقي انه متحيز من الجهه الثانيه فهمت الجهه اليساريه يب يايكس يا فما هو قاعد يعطيك الحقائق زي ما هي حقائق. انا شفت اكثر من سكرين شوت على حول هذا الموضوع بس ما جربت اساله بنفسي بجرب انت ما اهتم يا ولا انا ولا اهتم صراحه بس انه يوريك قد شنو حتى في هذا يور نوت جيفن مي تقعد تسوي كل شيء بطريقه انه منطقيه ليش ما تستني هذا يلا. اوه لاحظت حاجه الحين تتواصل معه على اليسار تحت في يسوي لك عناوين ايه تخيل سوى عنوان للفيلم حقي كان جيد ها مو جيد بس يوريك قد ايش هو فهم الفيلم يس يس يس يس يس. فهمه لدرجه تسوى عنوان اللي وات ذا فك هذا مو بس فهم القصه تعمق فيها كان رهيب رهيب مره يلعن شكله. فاللي ما جربوا يسوى انك تشتري رقم امريكي. انا ما اشتريت مجاني جبته فين بس اللي بعد المقطع انا اشتريت صراحه في موقع ف دولار اشتريت في موقع من جوجل ستور حملته تشترك فري ثلاثة ايام تريل فري تريل بس تحط بطاقتك يعني تحط بطاقتك بعدين تقعد جرب جرب جرب ارقام. انا ايش سويت في البدايه اصلا هو يجيب لك الارقام تقدر تجربها بس ما يمديك بس ما تقدر تخش على الرسائل الاس ام اس حقته فاقعد اجرب الرقم يقول لي هذا رقم مستخدم هذا رقم مو حقيقي هذا رقم مو حقيقي لين في واحد من الارقام زبط قال ارسلنا لك الكود. اول ما قال ارسلنا لك الكود اشتركت وجبت الرقم وقلت ريسنت كود جاني الكود حطيته بلاش بعدين الغيت الاشتراك مو سوي ولا شيء ايزي بيزي جبته وتنوي بعدها عشان اسوي لاخوي ولا يدفع دولار واحد الا زي كذا والله بس مو بس واحد تقدر تسوي العشرة نفس الوقت. اشتريت دولار اشتريت دولار رقم سويت لا حاولت حق ابو دولار حاولت بس خلاص تقفل الحين تفلل إيه. يعني حتى شات جي بي تي الحين لما نستخدمه يقول لي ما نقدر نساعدك فل كل ما هذا اكره شيء ايوه ما اقدر اسوي يقول لي في مرات يكتب لي يكتب لي يكتب لي ايوه ايوه ايوه بعدين بوف يس هذا اكره شيء هذا اكره شيء يقول لي خلاص احنا الحين في ضغط كامل توكل إيه. من اكثر البرامج اللي جابت مليون اسرع برنامج جاب ظهر مليون مستخدم في فتره فهمت قصيره الظاهر في اسبوع جاب مليون مستخدم. نتفليكس قعدوا كم سنتين مدري شيء زي كذا ف اتس جوين فاست اي بالاعلام كمان يعني هو شيء جديد مره صار له خوف مدري كيف الحياه بتصير قبل كم امس امس ولا قبل امس امي كانت تسوي بحث لأخوي الصغير، قلت لها إيش الموضوع؟ خدت الموضوع كتب جات جي بي تي سوالك هو سوالي هو يب يب ريب ريب ريب ريب بس شكرا إيزي بيزي تكمل عافية والله تكمل عافية تكمل عافية صح أيوة صح في البحث كان فيه أخطاء فذكر كان فيه أخطاء في أيوة هم قالك إنه ما هو دقيق لازم تراجع وراء شوي أيوة بس هو اللي شت ما أعرف كيف في المستقبل بيصير يعني الحقيقة يعني جاني تساؤل عن سالفة الذكاء الصناعي هل ممكن يكون شو اسمه الوعي الخاص فيه أنا وأنا قاعد استخدم شات جي بي تي إذا هو قاعد يستوعب دي الأمور كلها أنا أحس ليش لا ليش ما يكون وعي الخاص إيش اللي يمنع يعني تحسه حلو مو حلو أكيد مو حلو ليش لأنك متخوف عشان البشر جدا متناقضين في أمور كثيرة لو في واحد قاعد طالع فينا من بعيد خارج السالفة حيعرف يفهم كل شيء حيعرف مين بمين نحن غلطانين في أشياء كثير ويفهم كل شيء فاهمي وحيكون فاهم كل شيء ويعرف فأكيد ما حتكون نظرته عننا اللي أبغى ساعدكم هذا كثير حبيبي زي فيلم أبوكاليبس اللي فجأة الآليين بيسيطر على البشر فهمت بلاك ميرور الآلي يكون وعي خاص فيه يقول لك يا أحمر يا بشري وأذكى منه في كل شيء سوي داتا أناليسس ثواني حتى أتوقع يعني لو كان في ذكاء صناعي وناقشك هل البشر يستحقون الحياة ولا لا أتوقع حيغلبك في النقاش إيه ممكن مو حيغلبك حيدسك راح جاي حيطلع تناقضات الأرض من البشر يقدر يطلع لك الهيستوري كامل في ثواني يسترجعها فهمت إيه وحيقعد يطلع لك وأنت سويت هذا الشيء وهذا الشيء أنا أشوف وجودك موضوع مرة مرعب مرة واحنا قاعدين نعطيه حياتنا نعطيه تساؤلاتنا نعطيه مخاوفنا نعطيه كل شيء قاعدين نعطيه كل حاجه ونقيم هذا كويس هذا مو كويس نسولف في كل شيء ايوه ف سكامك إيلون ماسك يقول انه ممكن يصير يا إيلون ماسك شايف انا يقول إيلون ماسك يقول خففوا يا جماعه تطوير الذكاء الصناعي خففوا لانه خطر علينا وفي ناس يقولون لا إيلون ماسك قاعد يخاطر قاعد يبالغ مو قاعد يتكلم في ناس شايفهم كثير متخوفين من هذا الشيء برضه بس يعني هو يعني هي فكره مثيره ما تدري ايش قديش النقله النوعيه ممكن يسويها في عالمنا شات جي بي تي ولا الوعي الذكاء الصناعي مقدمته شات جي بي تي وتقدم الآليين ايش بيصير فهمت لانه شات جي بي تي الحين صراحه بيسوي ثوره لانه حتى في الداتا اناليسس في البيانات في كل شيء يسوي لك ايه على طول يسوي لك جداول يسوي لك كل شيء فهمت يضبطك مع اكسل يعني ما تحتاج تكون متعلم مره فهمت والله مثلا انسان مره متعلم في الداتا اناليسس مثلا ولا فهم البيانات هي سام السكيلز هذه حقته في نرجع جي بي تي انت كمان انسان فاشل انك تسويها مو ضروري لانه في اخطاء يسويها يرتكب بعض الاخطاء قلت لك احنا لسه ترى احنا شادي يعني انت قصدك في المستقبل حيكون لو كان خالي من الاخطاء تماما ما شفت كذا البشر تساوي ما شفت تغريده صراحه ناسي كيف كان بس انه كان يتكلم انه فيرجن الشات جي بي تي نزل لنا والفرق اللي نزل فيه الحين قد ايش تطور فهمت يعني قبل 3 ايام نزلين ابديت جديد على شات جي بي تي كان يضيف عمليات حسابيه كثير زياده مره كثير فهمت بي ادد مور مدري ايش عشان التطور حقه فكان سمعت او حساب حسابات كثير حقت اي اي وذكاء صناعي مدري ايش فواحد منهم كان كاتب انه الفيرجن حق شات جي بي تي في البدايه والحين قد ايش كان مره مختلف من ناحيه الداتا اللي عنده ومن ناحيه طريقه تناول الداتا ومن ناحيه الطريقه اللي يطرح لك فيها فهمت فكان تطور في خلال 3 شهور تطور مره 3 شهور فهمت حتى من ناحيه الاكيرسي حقه الدقه ايوه مستخدمينه فل كل مره راح تستخدم يقول لك مستخدمين فل كل مره تجي تستخدم هذا كان يا ابويا فكر لي مجال يا عمي واضح انه نيو شت في واحد كاتب له ايش نهايه ون بيس كتب نهايه ون بيس ايش هي كتب له ايش هي نهايه ون بيس حط له نظريات نهايه ون بيس كامل الله اوه على سالفه ون بيس شفت التسريبات دي اللي طلعت ايه شفت انت قلت لي انك منها منطقيه انا اقول لك انا لما قريتها في طبعا بس نشرح للناس في حساب في ريدت فجاه نزل اظن 40 بارت او 50 بارت في ريدت يتكلم عن احداث ون بيس القادمه خلاص طبعا هو يقول الظاهر allegedly على قولته انه هذه تسريبات ما هي نظريات هذه تسريبات وفريق اودا حاليا القانوني قاعد يلاحقونه أنا في البداية قاعد أقول إنه كيس قاعد أقول إيه كيس بعدين بدأت أقرأ قريت البارت الأول وشدني قريت البارت الثاني وشدني وأقرأ يمكن وصلت لين البارت العاشر والله حسيت إني قاعد أقرأ ون بيس تقول لي تحس انك قاعد تقرا شيء من اودا. كاني اقرا شيء من اودا الصراحه. انا ما ادري صراحه اني ما تابعت ون بيس, ما اقدر اربطه اقول هذا منطقي. شايف الناس كثير يقول او ماي جاد ديم. بس انه اودا الظاهر طلع بتصريح قال انه هو يغير. والله طلع؟ اظني ايه قصدك انه زمان تصريح يقول انه يغير على ايه انه غير. انا اشوف نظريات الناس وحاول اغير يقول, لانه الظاهر قال انه انا ما كنت اعرف انه بتصير ثوره كبيره في السوشيال ميديا زي كذا, والناس تقدر تتبادل خبرات بسرعه, تتناقش في ذي المواضيع تحللها بهذا الشكل. في النهايه تحدي قفط نظريتك. ايه اقول لا شيء ذكي في النهايه حنقفط نظريته, يعني اللي يحطها يبدا اساسها من لو يقفطوا الناس. لا في اشياء يعني زي مثلا في حاجه صارت في المانجا انا احس ما كانت هي الاصل, حسها تغيرت بعدين ما ادري ليش. يعني دائما لما افكر فيه اقول هو كان قصده من البدايه كذا, احس ما كان قصده, احس غيرها في النص. ما مدينا اقوله بعدين اقوله. اوكي ففي اشياء زي كذا اصلا من اول انا كنت ملاحظ الشيء, قد قلته كذا مره بعدين في الشات. انا صراحه ما لقيت التصريح. في واحد في الشات قال لي انه اكثر من واحد في الشات في تويتش قالوا لي الا اي اذكر اذكر نزل. انا ما كنت شفته. شفته ميكسنس صراحه ما نابسه. نجرب انت تكتب شات جي بي تي قول لي نهايه ون بيس وحاول تشوف تقيس منطقي. خلاص خليني اشوف. مع انه نهايه ون بيس واضح بالنسبه لي. لا قول له ايش حيصير في احداث ون بيس. الاحداث ما اعرف, بس النهايه الون بيس خلاص انا اعرف ايش الون بيس. انا مقتنع تماما. ايش هو الون بيس؟ ايش هو الون بيس؟ الاول بلو الاشرق البحر الكامل. البحر الكامل. لانه ايش اللي يفرق البحر الحين؟ اللي يفرق البحر الجراند لاين والريد لاين. لو راحت الريد لاين والجراند لاين ايش بيصير في البحر؟ بحر بيصير ون بيس. ايه بس والاول بلو اللي يبغاه سنجي. ايش هو فكره الاول بلو اللي يبغاه سنجي؟ مو انه فيه كل البحر فيه جميع انواع الاسماك. اذا شلت الجراند لاين والريد لاين صار بحر كامل. ايش صار؟ بحر فيه كل الاسماك. بيطلع ابله لو كذا على كذا. استهبل مره حلو والله زباله. والله مره حلوه يا عمي خليه يسري. الله والله زبال. يعني تخيل, يعني تخيل مثلا لو سنجي عرف ذي المعلومه قالوا له عشان مثلا تحقق حلمك مثلا لازم تهزم الشخص الفلاني, فيصير قتال سنجي في النهايه على حلم حرفين. انا لازم اهزمك عشان ارجع الاول بلو. ما ابغى يكون نهايتهم بيس على سانجي. مو سانجي بس, الكل يبغى ذا الشيء. ونامي ايش هدفها؟ تبي ترسم خريطه العالم. هي اول واحده حترسم خريطه العالم بعد ما يزال الريد لاين والجراند لاين. فهمت ال... كل حاجه كل شيء يأشر على سالفه نظريه الون بيس. لو تفتكر لابون الحوت ايش كان يحاول يسوي؟ كان حاول يعبر, كان حاول يكسر الجراند لاين. غالبا بعد ما يشيلوه حيقابل بروك بعد ما يروح الريد لاين. والله دي ناسيها كلها. الا انا هذا اللي انا اتوقع. انا هذا اتوقع نهايه الون بيس مره حلوه حتكون. اجرب اكتب له وشوف ايش حيقول لك. ها ناقشه. لا لكن ما تحس انه حيسوي كذا. ايوه خليه يقول لك. يا اما اقول لك الفيلم حقي يكفي. كتبت له والله كتبت له ريبورت وفي اخطاء هجائيه كثير وانا بالعاني قاعد اسيبه. اخطاء هجائيه جرامر وفهم وفهم وقال لي اوه هذه معضله اخلاقيه كبيره ومدري ايش فلان الفلاني لازم كذا وفلان كذا ومدري مين كذا. وانا اقول يا مجنون يا الله الله انه مجنون. اقسم بالله يا اخواني اغبياء ما مفهمين. اخيرا انت فهمتني. مو انت مين غيرنا. يعني في مستوى من ال انه هو عبقري. ها في مستوى. لا هو مستوى شات جي بي تي محمد. انا مستوى شات جي بي تي هذه هانه لي. انت قاعد حمار اخي. هذه الاغبياء مو لا لا في ناس يعني مو كل المواضيع تقدر تتكلم فيها مع اي شخص. يعني مثلا انت زياد مثلا تتكلم معك في مواضيع معينه. في بعض في بعض المواضيع ما احسها تناسبك او انت تحس بالتضايق او انها ما تهمك بشكل عام. مو معناتك انت اقل فكريا مني. غير صحيح. انا اقدر اتناقش كل شيء صراحه. ايوه انت عاد ما تحل فيني. هو غلط. اي صح انت من الناس اللي هذا. بس يعني اغلب اصحابي كذا لما كلهم يحسهم يطفشون. اقول خلاص يا عمي ليش اطفشهم؟ لا ما لك الا شات جي بي تي. خليني اسولف معاه من تم واضح. ويعطيك اهتمام وكامل يكتب له كل شيء. والله زي كذا ما ادري والله. لانه صعب يعني خصوصا لما تيجي تكتب قصه لازم 24 ساعه تاخذ فيدباك. يعني تكتب حاجه بعدين توريها واحد كويس لازم لازم يناقشك فيه لانك خلاص تحتبني القصه على ذا الشيء. فصعب يعني. في البترفلاي افكت يخوف انه شيء انت بنيت عليه يطلع زبال. كل شيء كتبته يكون زبال. لا الحيطه رهيب. ان شاء الله ان شاء الله. بس كذا احس تنهي ولا في عندك موضوع ثاني؟ خلاص موضوع غواصات. لكن بعدين موضوع الغواصات ما قريت انا اخي. قريت انا غواصات. شوف مقطع غواصات كان مايند بلون. كيف بدات غواصات وكيف كيف يمديك اصلا تعيش في غواصه تحت 20 سنه بدون ما اطلع للسقف فوق من السطح. فاهم؟ لا ماني فاهم والله. انا اقول لك قديش المعلومه مثيره للاهتمام. يمديك تعيش تحت غواصه تحت غواصه يعني ما في الغواصه تعيش أيوه. تحت في الاعماق ومدة 20 سنه ما اطلع فوق ولا تغلس منك الطاقه ولا اي شيء. هاو لا حاول حاول يعني كيف قصدي يعني قصدك الغواصه هي تنتج طاقه بنفسها هي بغواصه حقت بحريه مثلا امريكا تحمل رؤوس نوويه تقدر تقعد تحت البحر لمدة 20 سنه دون ما تطلع ولا مره للسطح فوق الا لو طبعا قلت السبب الوحيد ممكن يخليها تطلع للسطح فوق هي لانه اذا كان ياخذوا اكل زياده او يوردوا زياده فهمت الاشياء لها علاقه بالبشر من ناحيه الطعام اما من ناحيه الغواصه تمشي وتتحرك وكل شيء ما يحتاج ابدا انك تطلع للسطح شو قديش وصلت التقنيه حقتها فاهم لسه ما فهمت مستحيل بس انه يعني ما لا يعني ما احس المعلومه مثيره للاهتمام ليه ما ادري احسها موجوده يعني كان عندي توقع شيء يعني ليش ليش ليش قبل كنت اتوقع انه الغواصه ما تقدر تسوي كذا ايش كان تصورك انه الغواصه ممكن تشوف غواصه في السطح غواصات كنت تشوفها مرات في السطح تطلع فوق ايوه في سطح البحر الحين غواصات ما تطلع سطح البحر على حسب الانواع فهمت مثلا غواصات لنفترض الحين صار في انواع من الغواصات طيب اول كانت غواصات تعتمد على انه لازم تطلع للسقف حق البحر فهمت عشان تاخذ التبادل الاكسجين ما ادري له علاقه بالبطاريات اللي جوا طب الغواص كيف تسوي الاكسجين حقاته الحين ايش صار الحين غواصات مثل اللي قلت لك عليها هي غواصات لها مفاعلات نوويه فهمت هي اصلا تقول لك تحمل اكثر رؤوس نوويه موجوده في العالم مفاعلات نوويه ولا نفس غواصه مفاعل نووي تخيل فيها يعني كيف دود حجمها اقسم بالله يا حجمها مو تاريخي الغواصه فيها مفاعل نووي الغواصه نفسها فيها مفاعل نووي تخيل ينتج طاقه ينتج طاقه عن طريق مفاعل نووي هذا هو ينتج الاكسجين للطاقم حق الغواصه ينتج الطاقه نفسها للغواصه نفسها تعرف انت اليورانيوم والاكسجين الطاقه النوويه طب كيف التلوث طب كيف التلوث ما ينتشر لا شكلها مسلكين ام البحر فهمت مسلكين الام وشكله بس فعليا تخيل مثلا انا اظني خرجت من ام الفريميه مثلا الحين امريكا قلت لك في انواع غواصات غواصات تطلع للسطح لسه فوق غواصات لكن قاعد اجيب لك الايفولوشن حق الغواصات ولأي درجة وصلت تقنيتها بشكل عظيم لدرجة حتى كل الغواصة تكون مبنية بشكل عشان حتى الرادار عظيمة هذا حتى تقنية الرادار قاعد يشرح لك كيف قاعد تسوى فكل شيء في الرادار يحرصوا تماما ما يكون في أي اهتزازات في جوية الغواصة اهتزازات عشان لا يطلع أي سونار يس نهائيا بعدين الآن استغربت منه قديش حجمها مرة كبير جوتها مفاعل نووي عنده رؤوس نووية انا ماني مستوعب الصراحه المفاعل النووي بعدين تخيل ايش الرؤوس النوويه جوا مفاعل نووي الرؤوس النوويه تطير صاروخ يعني يطلع بعدين صاروخ يشيل ست رؤوس نوويه غير ويرقد يرميها الحين المفاعل النووي في كونتامينيشن له يعني الحين مثلا أكيد. في الحقيقه مثلا زي تشيرنوبل دي يكون له كونتامينيشن بيلدينج انت بس تاخذ منه الحراره تطلع منه الحراره نفس الاشعاع يكون جوة المبنى في الغواصه كيف سوى ذا الشيء ما ادري مو شارحه فهمت بس انت متخيل انه غواصه فيها مفاعل نووي أنا قلت أنت وخاتم مفاعل نووي لازم تكون بأحجام مصانع كاملة كبيرة. أيوه أنا هذا اللي أعرفه. بالضبط. بس حجم الغواصة مرة كبير. بس جوا في مفاعل نووي. وهذول يقعدون عايشين طول الحياة في الغواصة. جوا تحت تخيل. يقول لك سوى بحيث يخليهم يطلعوا فوق إنه بس يأخذوا أكل وهذا فهمت؟ يعني الحين أنت متخيل إنه البحر حقنا هذا اللي إحنا فيه؟ يعني هذول على استعداد عام على إنهم يفجرون. أي وقت. مو بس هم انت متخيل اقول لك ليش انه شيء مره مثير للاهتمام انت متخيل انه التقنيه وصلت لمرحله انه في اعماق البحر في غواصات لدول معينه عايشين في اعماق اعماق البحر بمفاعل نووي بصواريخ نوويه وكل واحد يدور الثاني ينتظر يس وكل واحد بالسونار ما ادري هو شايف الثاني ولا مو شايف الثاني انت بس اخر شيء تحت الارض اللي لا يمديك لا اشوف انسان ولا بشر ولا اي شيء تحت الارض ماني ما حد يقدر يشوف انا قال اقول السماء مو تطلق طياره تشوفهم طايرين لكن البحر كيف وفي اي وقت في اي مكان من العالم يمديك تطلق صاروخ نووي فاهم ايوه لانه وصل فكره الرادار في النهايه الرادار اللي يلقط الصاروخ النووي لانه سطح الارض يكون زي كذا فنفس الرادار يقدر يلقط الى حد معين بعدين بعد انحناء الارض ما عاد يقدر يلقط الاشاره دي بس من تحت المويه انفينيتي ما يمديك ترمي في مكان ميك سنس الحين حيطلع سطح الارض إيه. بتعرف بس ايه يعني ما حتعرف الا بعد فوات الهواء ما يمديك توقف خلاص سريع وكل صاروخ ظهر فيه اربع رؤوس نوويه هو شايف المقطع تعرف مقطع حق كريس تعرف كريس ذات قناته اول ايه هو بس مقطع درجه انه الصاروخ كان يجيب لك انه يطلع من البحر كثير يرمي بوم بوم بوم خلاص كده. في نقاط معينه خلاص هم مسجلين يرميها وانتهى. تعرف النقاط دي على اساس يحطونها؟ اي نقاط قصدك؟ فين النووي بيضرب؟ على اساس؟ اكبر عدد وفيات اكيد خوف صح؟ كلاب يعني كل مدينه في الحياه في منطقه معينه حاطين لك عليها حاطين على بالهم خلاص ايوه عشان تكون اكبر ضرر عليك ايوه فيخوف المنوي وكل مكان معهم صواريخ نوويه الحين كدول كبيره وكلهم جالسين تحت بعض يعني كل مدينه تعرفها في الحياه عايشين على خوف انه انت عندك هذا صاروخ اللي صاروخ انت زي كذا عايش يعني مستوعب انه كل مدينه موجوده في الحياه وحاطين نقطه على ان هذا حتقتل اكبر عدد وفيات اي مدينه في الحياه جده ما فيها شيء كل المدن كل المدن طبعا كل المدن في نقطه في واحد فك مدينتك وقال كيف اكثر اكثر اكبر عدد ممكن من الناس في هذه المدينه هذه النقطه بالضبط بالضبط وجه طار تلاقي بيتك ميت بس تعرف انه الصاروخ بعد ما ينفجر طبعا صاروخ النووي لو انفجر هم يحاولون يخلونه ما يصقع في الارض ينفجر فوق شويه في الهواء عشان انت الراديوس حقه يزيد بالضبط العماره اللي تحت الصاروخ بالضبط ما تتكسر من هو كذا ايوه يعني زي تشيرنوبل الصاروخ المكان اللي طلع عليه الصاروخ مو تشيرنوبل قصدك اليابان ايوه اللي هي هيروشيما هيروشيما نفس البيت اللي تحت القنبله بالضبط موجود للان والله ايه موجود للان دايم بس اللي جوته مات يعني اكيد مو فجاه كل الناس ماتوا هون يا رجال ايش بكون الشعب كله بتفجر لهناك طوكيو لا بس كل هذا لكن بدري على الصواريخ الجديده الحين مرعبه يعني صارت ألف ضعف ما انا بقول لك انا ليش انفجعت من ليش كان مره مفجوع بالنسبه لي ما كنت انسال عن كيف الغواصات تشتغل انا عارف ان الغواصات تحت البحر ويطلقوا توربيدات وكيطير وتضرب بس اكتشف انه حرفيا النوكلير باور الاساسيه موجوده تحت في تحت في شو اسمه دي في الغواصات هي تشكل خطر عظيم وقد ايش حارسين يعني اغلب التقنيات القويه دحين من ناحيه التخفي هذا يحطوها كلها تحت تحت تحت تحت في الغواصات والله ماني عارف انا سلفة المفاعل النووي للان كذا لازم نعرف كيف سرقتني لازم نعرف كيف التصميم حقه لانه خصوصا كيف قاعدين ياخذون اكسجين الاكسجين ينقطع المفروض يخلص عليهم هو شرحها بس نسيت صراحه سووا خياشيم شكله لا يقول لك عن طريق الحراره حقت المفاعل لها علاقه ايوه لها طريق حراره المفاعل الظاهر طب الحراره اوكي يعني هم ياخذون الحراره حراره المفاعل والظاهر من طريق المويه او شيء يكسر جزيئات الماء لانه ما H2O فيبقى لهم مويه يبقى لهم اكسجين فهمت؟ ممكن فممكن عن طريق هذا الشيء اوكي بس انت عندك خلاص مفاعل ما يوقف فاهم مفاعل كيف يطفونه كيف يشغلونه بس اقول لك اوبريتد كامل انت متخيل جايب صوره العامل نايم البحر اكيد بيتلوث 100% مو هذا من فاهم فهمت مو جايب لك صوره انه هنا المفاعل النووي الجدار اللي فاصل بينهم الناس يناموا فيه العمال ايوه بس هذا كنت يعني كنتامينيشن هو يسمونه كنتامينيشن بس بالغواصة كيف ما أعرف يعني إحنا أنا مثلا درست في مادة تحلية المياه إحنا نستخدم في الحين تقنية جديدة يقول لك ما أدري الصراحة كم عمر كتابه يمكن إنه قديم بس في الكتاب يقول إنه تقنية جديدة حاليا إنه إحنا قاعدين نحاول نحلل المياه ونأخذها نحليها عن طريق حرارة المفاعل بس انها خطيره لانه المويه اللي بتطلع لك احتمال يكون فيها ملوثه صح فاهم قصدي انه اي كراك اي شيء بسيط ممكن يدخل في المويه انتهى خلاص مويه ملوثه سرطان مع السلام لكن هي التقنيه قد تكون حديثه وخطيره وللان قاعدين يجربونها فمع الغواصه هذول بيعتمدون على التقنيه دي لمده 20 سنه قدام لو فيها مشكله بسيطه جدا بس اكيد ما اكيد بينعدمون لو في مشكله بسيطه بس انا شفت انا اللي اظن اللي اعرفك قريته ممكن صحيح يعني انت فاهم اي مشكله تصير في المفاعل ذا اللي في السفينه كله ميتين ما في طريقه تنقذ الموضوع خلاص منقطع عن العالم ما انا اقول لك احس هم يتكلم عن الطاقه النوويه من الاشياء اللي ندرسها كطاقه مستعمله بس انه ما يستعملوها لانها خطورتها على العالم لانها مدى تلوث ممكن تسويه بس ممكن نوصل للمرحله انه يقدر يفصل المويه وهذا واموره طيبه فهمت لكن ما يستعملوا للعامة وللناس والشركات وهذا لمدى التكلفة اللي تستاهل تستحقه فهمت؟ إيه. إنك مسألة إنك تبني مفاعل نووي كبير وممكن هاي صحيح إحنا هذا المعلومة. كيف يعني ما فهمتك أنا؟ قصدك يعني قصدك قصدك مثلاً التكلفة مقابل الفائدة قليلة؟ ممكن إيه. لا ما له دخل. إيه انا لا تكلفه بناء مفاعل وتكلفته على البيئه بالضبط هي مشكلتهم بالضبط مشكلتهم الاساسيه البيئه والصعوبه مو معقد مو سهل هذا هو تتعامل بس انا متاكد انهم وصلوا لمرحله يقدروا يفصلوا فيها جزيئات مويه وكل بطريقه الطاقه حقت الطاقه النوويه انا طاقه يعني ايوه انا معاك انا معاك فهمت قصدك فاهم قصدك بس قصدك انه انا قصدي ليه ما يستعملوها خارج البحر اسبابها انها لها علاقه بالمظاهر البيئيه فتحت البحر شكلهم سيئين أيوة الدنيا أيوة البحر بحر عندهم اكيد ما حتلاقي لا ذا جريت شارك ولا الوايت شارك ولا لا بس لو كان لا لا لا ترى مو ضروري البحر يكون جاله شيء لانه لو كان لو كان المفاعل نفسه داخل منطقه مغلقه كنت ايش كونتامينيشن ايش الاصل فيها تمشي لو كونتينت قال اي منطقه قصدك كونتينت يكون أيوة لو كانت المنطقه كنت عازله بالضبط حتى البحر ما يتضرر انت بس قاعد تاخذ حراره اللي تطلع من المنطقه دي بس هالحراره هذه انت كيف قاعد تستغلها بحيث انك تحول هو هذا بالضبط اللي قاعد يصير ايوه بالضبط بس مو ضروري البحر لا مو ضروري البحر يصير ولا شيء عادي ممكن البحر يكون نظيف تماما ويست لانه ويست فيش ما عندهم ويست ما درست التفاصيل دي ولا انا بس درست الميكانيزم بس حقه انا درست الميكانيزم هو لو ويست الا لو ويست في ويست اصلا من الديسادفانتج حق النيوكلير انرجي انه الويست تكون صعب تتخلص منها بس اظن حتى فوق احنا فوق عندنا اظن الويست حقتنا انا بقول لك اظن الويست حقتنا اللي نرميها في البحر اصلا جد تقول 20 سنه في البحر فين تحط الويست حقك لا لا الويست ظاهر يحفرون حفره ويحطون كونكريت ومدري طبقات معين عشان ما تتلوث تحت الارض بس اظن بغواصين تحت الارض كيف حياتي تطلع ما اعرف الويست اصلا ما اعرف هل في ويست ما قاعد اسيرش تاب صراحه بس موضوع مثير للاهتمام صراحه لكن مفاعل نووي داخل غواصه يا اخي مفاعل تخيل يبغى له انا ما توقعت حياتي اشوف مفاعل داخل غواصه والله في ناس والله تخيل تعيش في ذيك الغواصه يلعن ام الرعب اكلك وعايشين شايفهم امريكان فول واكل اكيد صارت مصايب بس ما قالوها صح شيء تفجر زي في مره في روسيا عسافه غواصات قرروا يسوون استعراض اظن استعراض او تدريب او شيء زي كذا للغواصات حقتهم كان عندهم ايش اسمها توربيدات وهميه مي حقيقيه بس يطلقونها بس عشان كتدريب يعني هذا يوم من الايام واحد من التوربيدات انفجرت وانحرقت الغواصه تحت المويه يعني ايش نسوي فاهم في ناس قاعدين يحاولون يعيشون تحت اظن كان الاتحاد السوفيتي او روسيا المهم هو كان مره محرج عشان انت قاعد تحاول توري للناس انك انت قوي في نهاية الموضوع صار الدول يرسلون مساعدات لروسيا عشان ينقذون الناس اللي تحت وروسيا ترفض تقول لا احنا حننقذهم بانفسنا وصاروا ياخذون غواصات قديمه ضعيفه جدا عمليات انقاذ ينزلون تحت يحاولون يفكون الباب يطلعون الناس الغواصه ما تقدر يرجعوا يطلعون بعدين يرجعون ينزلون تحت لين في النهايه روسيا خلاص الجنود بيموتون قاموا اخذوا مساعده اظن من النرويج اخذت غواصه من النرويج نزلوا تحت فكوا الكل لقوا ميت بعد ايش اكيد خلاص ويحز مره لانه كاتبين رسائل وداع وزي كذا الجنود لانه اللي في المقدمه خلاص ماتوا فالغواصه مقسمه عدد ادوار كلهم رجعوا ورا اخذوا اغراضهم ورجعوا ورا صاروا كل الجنود ورا وخلاص عرفوا انه النهايه ايه عبال ما توصل انت خلاص والله اكتب بالوصيه ايه وما يقدر يفك الباب اكيد ضغط المويه بيقتله تموت على طول يعني في ناس كذا تفكر اللي تحط تحت المويه سوني ايوه كذا نطلع ترى تتنفس انت صح ضغط المويه مسبح المتر اطلع اذني كذا ايوه هذه قصه حقيقيه اللي صارت قاعد اقرا اول يوم يعني عن سالفه المخاوف اللي هل ممكن تعلق تحت المويه يعني هل قد صارت للناس قبل يعني كميه الرعب اللي انت عايشه انت عالق تحت مويه وما تعرف هل بيجي احد ينقذك ما بيطلع فوق ما حد ايوه ما تدري هل في احد بيجي ينقذك ولا لا قد صارت في الحرب العالميه الثانيه الظاهر صارت السفينه الامريكيه بعد سالفه الطيارات اليابانيه اللي طيح يسمونها كاميكازي الكاميكازي في واحده من في واحده من السفن غرقت وفي ثلاثه جنود انحبسوا في غرفه تحت المويه ما حد داري عنه فعلا غواصه اي لا اظن سفينه مو غواصه سفينه تحت الارض كيف تحت المويه سفينه كاميكازي غرقت ايوه فدخلوا هم كانوا جوه غرفه ويعني اكسجين قليل كل شيء قاعد يخلص عليهم بس تخش المويه حبه حبه لا ما تخش المويه ما تخش المويه على غرفتهم عادي قفلين السفينه تفجرت ايوه وطاحت على المويه جوه جوه المويه بس المويه ما تخش على يعني الغرفه حقتهم سيلد اوكي فما يخش عليها ولا شيء فهو كان فكره الفيديو كله هل في احد قد صار له زي كذا لا وكم قدر يعيش طبعا قدروا يحددون مع انه ما حد كان يدري ان هم ذوليك اصلا في ناس عايشين يعني كان كلها توقعات كلها توقعات انه خلاص ميت ما في حد يقدر يعيش في هذيك الظروف وما ارسل اصلا فرق انقاذ ولا شيء له. فبعدين بعد ما لقوهم لقوا كان في كان في كالندر تقويم وحاطين الايام من كم يوم كم يوم عاشوا وقعدوا اسبوع اسبوع ونص شيء زي كذا. ايوه بس كميه الرعب اللي انت تعيشه في الايام دي سبوع. كل يوم تصحى تحط اليوم تحط اليوم تحط اليوم اليوم بعيش ولا لا اسبوع تحت المويه. انا اخ انا اخاف من المويه مو اخاف فيه شويه هي الرعب مو رعب المويه الرعب الانعزال. يس يس يس انك عارف نوعا ما خلاص انتهى مو ايوه خلاص مسلم انك انت ميت بس لازم تنتظر الوقت في فولس هوب تقول لنفسك 24 ساعه والله بدي اتذكر ان فولس هوب هذا مستحيل تعيش في الدوامه هذه بس يا عمي والله انه يخرب وما يمديك تسوي ولا شيء ولا شيء ولا شيء في يدك ولا اي غرفه اربع جدران ما ايش بتسوي خلاص فكيت الباب بتموت بتموت على طول ما في اي شيء ممكن تسويه لا صندوق ولا شيء ولا حتسبح ولا حتسوي ولا شيء والله مرعب الموضوع قرش انتظرك في الخارج اصلا خلص علينا يا عيال القروش طلع عليها مس انفورميشن كثير من ناحيه انها ما يجيبوا لك ان هي شريره مره ما تهتم لك طلعت ناس كثير يسبحون معها يسبحون معها هي يقول لك يعتمد على الموفمنت حقك فهمت كل الحيوانات هذا بس القروش هم دائما الصوره النمطيه عن القروش انه اول ما تشوفك على طول بتروح تهاجمك حتى في واحد اول سوى فيديو من اكثر حيوانات اللي لها حوادث لا لا لا اكثر لا اكثر حيوان بحريه الا فرس النهر اكثر فرس النهر يا عمي ياكلك ما نلحق نسجل ايوه بس بدل ما هو تشوفه بكثره زي ما تشوف البحر ايوه بس الحين صار لما يعني انت المفروض لما تشوف راس النهر تخاف منه اكثر من زمان فعلا فرس النهر ترتيب حيوانات فرس النهر اقوى حيوان سريع سريع الدب والله ما انسكت اكل فرس النهر زمان انا بجنون انت تبغى تموت يا عمي كان في حديقه اخر حديقه رهيبه كان اكل فرس النهر يا شيخ تخيلت راسي جوا قسم بالله كذا يموتك صرت اشوف مقاطع مره كثير فرس النهر يجي ورا اسد فرس نهر يجي يضارب مع تمساح ايوه قوي قوي والله يا واد قوي قوي قوي مره دريت المسكين مره يثبت نفسه ما عاد يعطيه وجه تسميه سيد قشطه صح كمان ها يا جماعه سيد قشطه سيد فرس النهر سيد قشطه ما تسميه حليب بش اسمه ذاك الجاموس حليب جاموس يا جماعه خير في حسميه سيد قشطه بالله يكتب لي انا في ناس كتب كثير ايوه اسميه جاموس برضه. انا لاحظت في ناس كتبوا لك انه الجاموس من سالفه لها دخل في اهل المدينه والله ايه وفي ناس كتبوا انه شكلك من المدينه ايوه اهل المدينه يقولوا له جاموس ممكن بس احنا كنا دائما الان نقول له جاموس فرس النهر احنا صغار كنت اقول له سيد قشطه اتمنى في حد زي يقوله يا رب يا اكتب تحت سيد قشطه سيد قشطه بالله انا ماني عارف الاصل حقها فين بس انا متاكد انه كنا نقولها والله ما ادري بس الاهلي اول ما خلصوا البودكاست اقول لهم تقول سيد قشطه يا رب نبي واحد بس يقولها في غريب اطوار حساب بس ما تقدرش في واحد اول صور فيديو في ناس كثير يطلعون رحلات تجديف اظن في شواطئ كاليفورنيا فالمويه هذه لو طالع تحت ما تشوف شيء ما يمديك تشوف شيء ما يمديك تشوف ايش في المويه الا لو شفته من زاويه 90 من فوق واللي نفسه اللي يجدفون ما يقدر يشوفون ايش اللي تحت غامقه بزياده ايوه فهو اخذ درون وقاعد يصور من فوق ويجيب كيف القروش قاعد تسبح مع البشر بطريقه عفويه انه سنويا هناك في ناس يطلعون يجدفون بس ما تسوي شيء هو كان طول الوقت يحاول يثبت انه القروش ما تسوي شيء ما تأذي فالقروش الى حد ما فريندلي وانت كذا هو فنان يعتمد على الشكل انا اظن اللي عرفته انه تهاجمك نوعا ما السبب حركاتك في المويه تعرف من الكريه من اللي المفروض يندعس النورس طائر طائر النورس وسخ والله قهرني قهر ايش اكلك ولا ايش يا ليت طائر النورس في واحد في شفت اول طائر النورس واحد قاعد يقول قصه حياته في يوم من الايام كان يتمشى على الشاطئ وطاح وصيب وما حد داري عنه نفس الشيء وقاعد في المويه تحت في الشاطئ ومو قادر يعيش فطائر النورس ايش يسوي ايش اول ما يشوفك ضعيف وما تقدر تسوي شيء يجي ياكلك مو ياكلك يقطف عيونك اول حاجه زي الغراب يتوجه لعينك عشان ايش خلاص العين لو شال لك هي خلاص انت خلاص ما عندك تسوي شيء فيقعد يطالع فيك يجي يجرب يحاول ينقر عينك لا عنده طاقه باقي حوخر تدرك لين هذا ياخذ عينك ويكمل ياكلك مليون طيب شوفوا فوق طيب يا رهيب ذاك اليوم اقول انا ذاك اليوم لما كنا كاشتين شفنا نوارس لا اقول لك الملعون هذا قاعد يسب ما اقدر اقول لك ذاك اليوم شوف النورس رهيب كان انتظرنا لين نريح بس عيونك ياكلها اصخ ملعون اصخ ابن كلب سامي بحر اذكر مارك روبر سوى تجربه انه حط دم في البحر وتهضى ايوه مين هو مارك روبر حط بول ودم ومويه عشان بيثبت انه هل تنجذب للدم زي يقول لك عيون تصير لا ما كان تجربه الا اكثر شيء تنجذب للدم بس مو بالكثره بالاشاعه اللي طالع عنه ذا انه اذا نزف دم خلاص جيجي القرش بيجي ياكل يعني محمد يقول لكم عادي اسبح مع قرش اسبح امورك طيبه والله اللي انا قاعد اشوفه في يعني انت تشوف واحد قاعد يسبح مع قرش ويقول لك عادي تسبح مع قرش اقول له كذاب انا سبحت مع حوت الاوركا والله يخوف حتلقات ايه بس طبعا سبحت معاه هو مدرب مين انت يعني ايش مدرب ترى قد قتل انا عارف بس انا وقتها كنت ابوي قال يقلع مره والله ترى افضل مخلوق عندي في البحر هو الاوركا يا حرفيا لكنه مرعب جدا ترى من خارق الذكاء جدا رهيب رهيب رهيب والله جميل جميل والله ما قد شفته نفسي اشوفه ما حتى انا شفته حقيقه ما قد شفته شفته حقيقه شفته في شفته اكثر مره شفته في اكوامان اكواريوم شفته في اكواريوم في اندونيسيا كان في عرض كذا زي الاستاديوم كذا زي الملعب صغير يعني مسرح وقدام اللي هو حق الحيوانات الدلافين وال شو اسمه ذا فقمه والاوركا وزي كذا وزي كذا خلوا يرشوا عليك مويك وسترطش واو يلعبوا معهم كوره بعدين في فقره انهم يجيبوك كذا من الخلف ويسبحوك فهمت معهم اذكر انه كان سبحت مع الدلفين وسبحت مع الاوركا كذا اوني مسكته ناسي صراحه ذاكرتي ما يعني مسكته كذا من خشم ولعبت معاه يعني نزلوني الموعد فهمت واحد اليوم كم كان عمرك تقريبا كنت ثاني ابتدائي اوه صغير يعني. يا ثاني ابتدائي يعني عندك ذاكره يب يب بتذكر يعني ما انساها والثانيه كانت في اكواريوم حقت امريكا كنت اولى ثانوي شفته يعني بس ما مسكته طبعا كان عرض شتان حق النيوسي افضل مليون مره قدو هذول اللي يسوون العروض قاعدين يعانون الحين في ناس كثير من حقوق من الحقوقيين إيه حق الحيوانات يعني قبل فتره في مدربه الحوت القاتل لسه ولا مسكها من رجله وغرقها سحبها تحت المويه لين غرقت قدام الناس في وسط عرض يعني تخيل فهي كان مرعب للناس يعني تروماتايز والله مره خوف فقاعدين يشوفون ايش السبب بعد ما خلصوا طلع السبب لانه الحوت هذا هو انثى عنده ولد ثاني ولدها قاعد يصيح في المسبح اللي بعده قاعد يبكي فهي بانكت الام بانكت الحوت واول واحد قدام مدرب سحبتها ممكن الحوت كان يعتقد انه هذا الدفاع عن النفس وشيء زي كذا مش كذا لا تخاف في حيوانات مفترسه اللي يقول لك ربي لك اسد يا مصيره ياكلك مصيره ياكلك في مدرب مصري برضه اللي نكل من الاسد بس عجبتني وصيته الاسد لما تعطيه ظهره يحاول يهجمك فانت لازم تطالع فيه 24 ساعه هذا على كلام المدربين فهو لما الاسد يقرب منك الناس اللي يساعدونك في التمرين يعني في وسط العرض في واحد يقول لك ترى الاسد يعني يعطيك أيوة فلازم تعرض ترجع للاسد طالع فيه عشان لاحظته فهذاك العرض المدرب المصري هذا مع سياحه الجمهور وزي كذا ما سمع التعليمات فالاسد جاء واكله من ورا عضه اكله ايوه طبعا قالوا المستشفى زي كذا وصيته انه لا حد يؤذي الاسد مو زي هرامبي تذكر هرامبي لا حد يسوي له شيء هرامبي الغوريلا اللي اكل وجه ذيك لا هرامبي اللي طاح طفل عنده في الحيوان في المكان حقه غوريلا قديم مهدد بالانقراض ورهيب كذا فله غوريلا يا خله تجيبوني مره وشال الولد وقاعد يلعب معه فهمت كيف شال الولد تخيل لو ولدك تجيب غوريلا تلعب طبعا قاعد يلعب معه حقولي قاعد يلعب معه يعني بس اللي صار وحضنه كذا جنبه وهو الظاهر انه الولد تسلق السور او ان السور كان ما كان بالشكل ما كان بالشكل اتمنى القصه حقتك تكون نهايتها حلوه بس لا تقول لي كمل بس ما تعرف رامبي كمل 2016 2016 انا صرت خايف الولد صار له شيء لو صار له شيء بيكون مره يخوف كمل لا بعدين جو حقين الزو دي شات هرامبي طلقوا على هرامبي موتوه اللي ما حطوا له اشياء مخدره ولا شيء لا موتوه اكيد لانه لو حطيت مخدر بتتعرض حياه الولد لازم ايميديت تقتل موت الولد هذا والناس كلهم كنسلوا البنت الام وولدها انه هرامبي صار ميم هرامبي ميم ثوري ميم هرامبي صار مثال للغوريلات احتذى به كانه طرزان فاهم والام يا كرهوها وسبوها بسبب انها كانت مهمله لولدها خلته يطيح جوت لهذا فهمت ما تصير هذا اقصد انت عادي تصير وهي تصير تقدر تنظر انا في النهايه اشوف انه حياه البشر اهم من حياه الحيوان فاهم فلو كان انا هذا اشوفه دائما عادي يعني انا ممكن ما تدري يعني يعني ناس قاعد تحكم على الام ما تدري الام مش كانت تمر بالظروف ايش شيء شتتها عن ولدها شويه طيب هو مشكلته انه هرامبي كان خلاص يعني اخر نوع من غوريلا زيه فالناس زعلانين كذا انا في النهايه بس اني يعني نزلانين على الفيديو ولا على الولد مقطع في مقطع في اليوتيوب. طب ايش كانت تقدر الحديقه تحاول ايش كانت تقدر تسوي؟ تخدره ما عندي تخدر انت فاهم. انا طرقت عليك هو معك ينام على طول حيقول شويه صاحي. لا اعطوه جرعه قويه. طب تخاطر حياه الولد 50-50. لو كان ولدك حتوافق ولا حتقول اقتله؟ طبعا يا عمي وافق. والله انك كذب. ولدي ما راح يتحمل مسؤوليته يا عمي. ربما ما بصير يسوي اي شيء يا عمي في غوريلا زي. لا لا ما كان يقدر. انا ما اشوف هذا خيار خصوصا لو طلقت عليه يمكن يهيج يأذى اي شيء قدامه. في النهايه هو حيوان بري يعني ما توقعاته غير متوقعه ابدا. انا قاعد العب جانب الناس اللي كانت قاعد تفلح. انا قلت لك دائما انا اقدر حيوانات الانسان اكثر من حياه البشر. لانه كان قلت لك زمان كانوا في ناس كثير شتمهم زمان الفتره الماضيه كان يقول لك لو كلبي يغرق وانسان يغرق حنقذ الكلب فاهم؟ نقول شتف كف قلع حسب الكلب حسب الانسان ما تعرفهم الاثنين. لا لو انه كلبك واحد ما تعرف والله ننقذ الواحد. لو انه كلبك واحد كري اوكي الموضوع الاخلاقيه. لا لو انه كلبي واحد ما اعرفه حنقذ الواحد اللي ما اعرفه. ايوه بس يعني في مراحل بس قديش الكره يعني قديش كره يعني يفرق لو واحد مره كري ولا جاتك من ربك عمتها. لو واحد كري بعدين ما تحس بذنب. انا ما رميتك في البحر. انا كنت حنقذ القلب ورجع لك قدرك الله مقدر انك تموت في هذه اللحظه ومقدر مكتوب اني ما ادخل يدخل امي انا. بس هي ثاقب نتفلكس رهيب يتكلم عن حقوقين هذا حقوق النبات ومدري ايش ناس ايش كان اسمه لازم تتابعوه والله كان كونسبيرسي بس انه مع انه كان متحيز شوي في الطرح بس كان يجيب لك قديش حتى شركات السيارات في اليابان لها علاقه بقطع زعانف القروش يا اخي سوي شوربه القرش يس شوربه الزعانف اعرفها اكبر من كذا بكثير تخيل موضوع اكبر من كذا بكثير تخيل كان عنده تساؤل ليش يقطعوا زعانف القروش هذه الوسخين يرمون يقطعون يرمون اللي يلا وريني كيف بدي خلوه بالبحر كيف زعنف لا بس تقليد من حلو اوه ماي جاد شوف نسيت ايش كان ايش كان السبب يعني شفته قبل 3 سنين اظن بس كان مره رهيب لانه كان كذا تحري سافر لليابان اعرف وشفته وثائقي شفته اي شفت لك ربطه مع شركه هوندا او مدري ايش ايوه كان متحيز صراحه ليه متحيز لمين لانه كان يطرح وجهه النظر من وجهه نظر نباتي وكان حتى المقطع حقه بس كلامه كله المخاطر اللي قالها ما هي على النباتيه على العالم لا في الاخير كان يتكلم عن وجهه نظر اللحوم وما ادري ايش والاكل لا بس انا ناسي صراحه النقطه اللي تقولها بس انه النقاط اللي ذكرها كلها صح يعني بالضبط يعني انتم مستوعبين انه اتكلم عن واحده من النقاط. اول شيء بقول حاجه في بدايه الوثائق يتكلم عن بلاستيك ايه بلاستيك ويست انه قديش انها حاطينها على راسنا احنا الشركات وهي طلعت ما تهم على كلامه انه خطورتها لا اصلا مو خطورتها على البيئه ما هي بالشكل اللي احنا قاعدين نتصوره في شيء اخطر من كذا بكثير قاعدين نتجاهله اللي هو الصيد الجاري يس وتكلم بعدها عن سالفه شبكه بحجم كم ملعب كوره 3 ملاعب تمشي ايكو سيستم كامل كذا تسحبه شيء كل ايكو سيستم كامل مخلوق حتى حتى حتى, حتى البلاستيك مدام يروك ان البلاستيك انت المسؤول انت مصاصتك اللي في ستاربكس هي السبب لانه البلاستيك ما يتحلل هذا مشكلته بس هو فعليا اللي نلق عليهم اللي هم الشركات اصلا فهمت قصدي هو هم يعطوك الضريبه اللي لازم تحس بالذنب وانت قاعد تاكل بلاستيك فاهم ولا قاعد تشرب مصاصه بلاستيك واللي فعليا المفروض يحاسب هي واللي شكل اصلا نكبر اكبر هو الظاهر حطها الاحصائيه هذه انه الاشياء اللي نستعملها ما تشكل ولا شيء بالنسبه اللي تنتجه الشركات اصلا فاهم تنتج ويرمى وتنتج ويخلف زي كذا. لا انا اظن كان افتكره كان توجه الوثائقي كله عن الصيد الجاري او هذا واحد ثاني كان كل تركيزه عن الصيد الجاري اي او هذا واحد ثاني بس هذا الثاني برضه لازم تشوفه لانه كان يتكلم عن مشكله البلاستيك كيف انها مرميه علينا احنا كناس كونسومرز نستهلك انه كان احنا السبب فاهم اللي في السبب هذا وهي في الاصح انا في البزنس حرفيا انت لا تشكل ولا ربع هذا الشيء ولا شيء من المشكله ككل لان المشكله ككل اصلها الاساسي الشركه المنتجه الشركات اللي تعمل هذا الشيء والتشريعات اللي المفروض تطرح على الشركات هذه من الاساس اصلا الحين يقل البلاستيك وما راح يحقل نهائيا بدون ما الشركات هذه تبطل تسوي الشركات تسوي الوثائق ضحكني في واحده من النقاط كان في شركه تسوي لها دونيشن عشان تنقذ البحار بيتا لا مو بيتا بعدين ربط الشركه هذه طلعت هي الشركه اللي اصلا قاعده تلوث البحار انت قاعد تعطيها فلوس عشان تصلح البحر فلوس تروح للشركه اللي قاعد تخرب البحر يا اخي كان مره رهيب صراحه الوثائق ايوه كان حلو افتكره كان جيد وراح لليابان كي يصور بس ناسي على جنب ايوه ايوه جت هذا الله اعلم عاد مصداقيه الامور هذه يعني هل هي حقيقيه ولا لا بس على كلامه يقول مثلا جاب احصائيه عن المخلوقات البحريه عن تواجدها يعني يقول لك مثلا اظن من عام 1900 او 1950 جاب اكثر من عدد اسماك وقل بنسبه 90% 94% سبب سد الجائر واقول واو والله يعني هو للمشكله مره عاد مدري اذا كانت هي كذا ولا لا واعطى احصائيه اصلا تقريبي انه في اسماك جدا مهمه للنظام البيئي اختفائها قد يؤدي لاختفاء انواع ثانيه وهذا قد يؤدي بنا في النهايه خلل في النظام البيئي اي خلل يعني البحر حيصير فاضي ما في احد مو ارقامه قد تكون صحيحه بس يستعملها لحجته فهمت فالواحد لازم يرجع يتابع وراه هو في النهايه ما حد يبغى الاسماك تنقرض ما حد اي بس انت هل انت قاعد تهول ولا لا عن هذا هذا هو قصدي هو قلت لك استعمل ارقام ليدعم حجته ايوه فلازم حقيقي يركز ورا الارقام ايوه صح اتفق معك على النقطه بس انه يعني الحقيقه انا لما شفت الوثائقي زلت حتى انا ليش كذا يسوون والله زلت خصوصا مكان يقطعوا لا حقه الزعانف القرش هذا استهبال والله يا عيال كانوا شربة القرش ذا انتم ما تتخيلوا قديش عدد القروش اللي كانت موجوده في الشاطئ ايه صروط ارمي صروط بعدين نقول القرش خطير القرش خطير احنا القرش مسكين يا عمي مبتور لا يا عمي والله استهبال ذا الصيد المشكله هو غير قانوني يكون بس الصيد الجائر هو بس الحكومات تتغاضى والله احنا اليوم غسلنا اليابان بيعطونا حظ ما احنا رايحين والله يا اخي انترستنج في اشياء كثير اللي ما قد تسولف عنها بس الصيد الجائر هو السبب الاول في انقراض الحيوانات صح شو الصيد الجائر على كلامه لا سواء كانت بحري او بري لا مو ضروري اظن الا لا مو ضروري السبب الاول في انقراض هو الصيد الجائر والله ما اعرف الصراحه اظن هذه معلومه من عندي انا من الاشياء اللي اعرفها يعني اظن يقولون فيه يعني يعني زي وحيد القرن الدار الرمادي مدري الابيض اللي انقرض اظن قالوا الا الصيد اللي خلاه ينقرض بس في بعض الحيوانات النمر التازميني يقول لك نفس الشيء زي كذا كان بسبب الصيد النمر ايوه مره جميل كان مره جميل بس يعني في مخلوقات احنا ما تدخلنا فيها يعني مع الزمن تنقرض خلاص يعني زمان وحاليا العوامل البيئيه لا زالت نفسها محميات في كل مكان مشكله حتى المحميات في ناس يخشوا يصيدوا فيها ما اقول لك بس عوامل بيئيه صح انه المناخ تغير بس ما هو يتغير لدرجه انه ينقرض حيوان فمنطق انه يتغير مثلا حيوانات انقرضت اخر 100 سنه ما انقرضت الا من الصيد هو كمان شفت واحد يتكلم عن الحوت الازرق يقول انه طبعا انت عارف ان الحوت الازرق هو اكبر مخلوق عاش على الارض كلها يا بس هو قديم وحديث اكبر من ايوه يعني هذه المعلومه رهيبه مره تخيل لو انقرض ايش بيقولون عننا الناس بعد 100 سنه كيف احنا اللي عاش في هذا الزمن كيف من جد يعني كيف سمحنا كيف سمحنا لهذا الحيوان ينقرض كيف يا والله صادق فاصلا الحين نادر صار وجوده واحنا اصلا ما نعرف ليش الحوت الازرق يعني يقول لك حتى طريقه تكاثر ما نعرف الا الظاهر لقوا يولد هو شكرا لا يعني ما يعرفون كيف طريقه تكاثره وتزاوجهم مع بعض كيف يعني في حيوانات تسوي تحديات بينهم يعني زي مثلا الطاووس لا اظن الازرق عن طريق المويه والله كاني شفته صراحه لا قالوا ما مجهول اذكر اني شفته صراحه كان عن طريق المويه يطلق الحيوانات المنويه طيب الحوت الازرق أيوه. يا حمار انا ما اتكلم عن البروسيس يعني صارك اتكلم عن التزاوج على البروسيس انا كله انا اتكلم عن التزاوج يعني كيف هذا اختار شريك وكيف يعيش انت قصدك عمليه اللقاء أيوة. في ناس كذا في ناس في حيوانات تتبول الله يكرمكم على هذا ومنها الفرمونات اللي تطلع لازم جايين جاهزين للتزاوج فهمت اوكي انا كنت حقول الطاووس كان مثال فاميلي فريندلي اكثر ايش هذا مو فاميلي فريندلي الطاووس ايش يسوي لما يفرج الذكر يفرج جناحه هذه ضحكتني المعلومه دي ايه الطاووس يفرج جناحه صح ايه عشان ايش تعرف ليش سوي كذا؟ ليه؟ والله ما يمزح الطاووس انه انا جاهز؟ لا مو جاهز الحين كل ما زاد اظن كميه الريش او زاد حجم الريش كل ما كان ملفت اكثر للانثى والفكره كلها يقول لك انه شوف انا افرد اجنحتي وما اخاف من البريدترز انا قوي اوكي فعشان زي كذا انه انا جاهز امشي يعني شوف ها انا فردت الجناح حقي مين يقدر يلا فهمتك ما يمزح والله ما يمزح الحوت الازرق على هذا يعني الحوت الازرق شكله موجات صوتيه ولا قوه ايش موجات صوتيه موجات صوتيه وما يتكلموا بال فهمت دخلنا مرحله الهبد الحين لا اسمع انا والله اني ابحث اني ابحث في علم البحار علم البحار والحيوانات كثير. لانك انت متى قاعد تتكلم كشخص كشخص قرا كنا قاعد تهبد. لا لا لا انا فعلا اتكلم لك من واقع التجربه, لا من واقع بحث. انا اقرا في علم البحار وعلم الحيوانات كثير. اوكي. كنا دائما نعلق النمر التزميني والنمر البنغالي ودب الاشياء بالغريزلي كل هذه. دودو دودو طارت دودو ما تعرفه؟ ايه دودو مره مشهور تستهبل مشهور خشب. لا طائر الدودو. اي واحد بالله ما تعرف طائر الدودو؟ واو. اي واحد طائر الدودو مشهور طائر صغير كذا قد كذا تقريبا. لعبت يعني لعبت ارك. لا كيف اشرح لك اول طائر تشوفه في الارك لعبه ارك هو الدودو. المهم طائر انقرض زي كذا مجموعه اظن كان في رحاله صادوه. لا راحوا جزيرة وكان مرة سهل تصيده مرة سهل ما يقدر يهرب وحمار فريندلي مرة وقاعد يأكلوه يأخذون يأكلون يأكلون وفجأة وأنا الدودو اختفى من العالم. أوكي قرض يعني سيد الجائر. بس إشاعات كثيرة يعني يعني أنا قريت قصص كثيرة. في ناس يقول لك لا من البسس لأن هم جو هذول الرحالة دخلوا الجزيرة ذي والبسس اللي معاهم راحت أكلته ما أدري صح الغلط. أوكي بس أكيد عندهم هجرة يعني هم سحين بس البسس هناك. الدودو ما يطير. ما يطير؟ ما يطير. اوكي. يقدر يمشي على رجوله غبي. اه. عرفت دائما في البحر ذاك الكيوتي؟ مو في البحر، دقيقة أوريك الدودو. الرمل. دودو مشهور مرة شكله أصلا كذا. وخشمه لونه أصفر. ما أعرف والله شلون خشمه. يطلع نفس اللي في فايندينج نيمو. لا يا ابني انقرض. دودو بيرد عطل جاني. عشان النت أدري أدري النت سريع وفرق. لا طلع طلع. يلا نلعب بسم الله. أو بس لا أنا أقول لك صراحة علم الحيوانات جميل أقرأ فيه متى ما استطعت فاهم متى ما استطعت. ابحث عن الدودو لو سمحت. دودو بيرد دودو بيرد. آه عرفته شو هذا. أيوه غبي محنط بس أيوه فهمتك. إيش كنا نقول أصلا الحوت الأزرق. بقول شيء الحوت الأزرق يقولون أصلا لقوا ساحل في كاليفورنيا مدري فينه لقوا انه الحيتان الزرقاء في فتره من السنه تروح هناك تتجمع تطلع كذا مجهد مشهد ماجستيك مره جدا ماجستيك رهيب. خلاص انا صور ما تعرف المعلومه ذي انتهى يروحون يضايقونه. والله صراحه بدي اشوف كذا تجمع حيتان وانا اروح اشوف الاوركاز وزي كذا. اذكر كنت تابع منصور عاش. منصور عاش مين؟ منصور عاش منصور الاصلع يمكن لو ريتني صورته تعرف من منصور عاش. أذكر زمان كان راح رحلة يدور الأوركز بصراحة لا خصيصا أنه راح يدور الأوركز كان في ناسي في النرويج أو شيء منطقة مشهورة فيها. كان رهيب ذيك الرحلة كنت قلت يا الله نفسي أسوي شيء زي كذا كتير بس رحلة مخصصة أنك تروح تطلع قارب تدور على الأوركز ويلعب تلعب معهم بحيرة جميلة رهيب بحيرة من الخيال كانت أو المكان كان من الخيال صراحة من الخيال. والله انا قلت لك انا احب الاسكندنافيين النرويج هناك طبيعتهم عظيمه اورورا يا سلام. وهو كمان راح رحله كمان يدور الاورورا بس ما شافها للاسف. المهم يا جماعه الخير. ايوه هاني خلاص. المهم يا جماعه الخير يعطيكم العافيه وصلتوا مع الحبد الكثير اللي صار. الزياد الحس ولدت مستحيل. لا سوي الكتات مستحيل. ما عندي ادوبي اصلا عندي برنامج اسمه نلعب ستاردو فالي ونروق سوي ادت على السريع ولا اي حد يبي ندفل له كم دولار اسويه خلاص. اوه بيكنسلون على الهروج اللي قلناه يا صح في سوالفنا فجاه تشوف نفسك بتنور. عندي فضايح امك كنا كلها. يبغى لنا يا اخي نبغى ادت ارسل لنا الشورت يا شيخ. خلاص عندك التاسك. خلاص شباب اذا في اديتر بيسوي لنا الشورتس حق اليوتيوب يتواصل معي. سنشير كلام قليل. في واحد صوخ كلام قليل جاك؟ ايه جاني بس انا ما رد عليه ترول. رديت عليه قلت له بالتوفيق. استضيفنا وقتها قلت له. من جد؟ والله. لو في واحد سوى قناه كلام قليل ونجحت هو كله تقليد لنا ايش حيكون شعورك؟ في واحد الحين سواها مع احمد جيف اللي شفته والله. ايوه شايف والله يضحك. شفت له مقطع واحد. ايوه هو سوى واحد. اي والله كاي يا واد ضحك. طيب ايش الهرجه الحين هذا ايش هويته بالضبط؟ ما ادري. مشكله نسخه كويس. نسخه كويس ضحك نفس ضحك. النقاط اللي احمد يقول نفس مقطع جيف اللي بنى والله ما والله ضحك والله احمد يويلك. طب هذا لو اشتهر الحين صار بقوه كلام قليل احمد ايش يسوي ياخذ معاه ما ادري والله حكم ميم انت صديف انا كنت صديف امنا كلام قليل كلام كثير اوكي جي واكاين عرفته الميم ايه الميم بس هذا احمد جفلم ضد احمد جفلم كاينو ضد كاينو يب كلهم دببه ذاك دب كان صح ما ادري والله انا اسف امشي الشبه الوحيد اللي شفته بينهم انه ذاك دب هذاك دب احمد جفلم دب دب زيه الله يا اسف ما ادري ايش طلعت كذا دببه محمد شفت واحد يشبك وريني صورته واحد دب والله هلا كوني بالاشباح حقيني والله في واحد كل يوم يرسل لي عن واحد يتمر معاه في النادي اقسم بالله يا محمد انه نسخه منك مني انا ارسل لي انا شفت كيف نسخه من ورا من ورا ايوه محمد انا ما كنت شفت نفسي من ورا طيب انا شفت نفسك من ورا يا واد انت كزيد بطريق قزم وكذا وشعرك طويل يتمر في النادي قلت هذا محمد انت لو قلت لي هذا محمد قلت لك هذا محمد اوكي ويلبس كاب الحين انا متضايق ولا لا متضايق انت قلت لما تتضايق وجهك يتمدد انا الحين دخلت في مرحله ما اعرف كيف اسوي رياكت بس ما زعلت في نفس الوقت قال ما يفرق معي عموما يا جماعه خير يعطيكم العافيه على حسن الاستماع لا تنسوا اللايك ايش كان لايك كومنت شير نشوفكم على خير وانستغرام سناب شات انستغرام سناب شات تويتر سناب شات انستغرام تويتر فيسبوك و فيفرت ايه فيفرت انستغرام تويتر محتواي ما ننزل محتوى انت قلت فيفرت من جد قلت فيفرت ايش فيفرت والله ما قلت انا قلت لايك وشير ونشوفكم على خير حقت يا شو بالله مو كذا يقولون قول سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا حقت سعودي جيمر سبسكرايبوا لايكوا شيروا حبايب قلبي تيك كير حبايب قلبي براس جيمر تيك كير ايش يقول لسعودي جيمر ايش يقول ما تابع تيك كير يقول الظاهر كان يقول تيك كير الظاهر تيك كير و سلام عليكم تيك كير تيك كير تيك كير